بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة إلى هذا المجلس الطيب المبارك الذي نجدد فيه ولاءنا وانتماءنا وحبنا لنبينا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونجدد فيه اعتزازنا بقيمنا وبتصوراتنا وبمعارفنا الإسلامية. فإن أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم هي التي تقدم لنا التصور التام الشامل عن حياة الإنسان وعن حقائق الوجود وما يحتاجه الإنسان لتحقيق سعادة الدارين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على فهم مقاصد كلامه وعلى استنباطها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دعونا حتى لا نطيل ندخل في الموضوع مباشرة. موعدنا اليوم مع الحديث الثاني من الأربعين النووية، حديث أبي حفص أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تريد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم صرف الرجل. قال عمر: فلبثت ماليا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه الكلمة الأخيرة هي المنطلق، أتاكم يعلمكم دينكم. حديث رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث روي من وجه آخر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسياق فيه شيء من الاختلاف وزيادة بعض الألفاظ ونقصان بعض الألفاظ، لكن السياق المشهور هو سياق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الآن أحبتي، هذا الحديث المبارك يشكل قاعدة عظيمة في تصور طبيعة الدين الإسلامي. سننطلق من هذه الفكرة، أنه هذا الحديث يشكل قاعدة عظيمة جدا جدا في تصور ماذا؟ تصور طبيعة هذا الدين. ما هي المفاهيم الأساسية التي تشكله؟ ولعظيم خطر هذا الحديث ولأهميته الكبرى في هذا الدين، لم يأتي الإخبار به على الطريقة المعتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالس مع الصحابة يمنحهم حديثا، أو يأتي رجل من الصحابة أو من الأعراب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب كلا، بل تم تدبير مشهد أريد له أن يبقى راسخا في الأذهان، حيث نزل جبريل سيد الملائكة. نزل جبريل سيد الملائكة طبعا بصورته البشرية حتى يستطيع القوم أن يألفوه. نزل جبريل سيد الملائكة بنفسه ليجلس بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، جلسة متعلم طالب للمعرفة. نريد أن نتخيل هذه الصورة، لأن هنا أساس ومنطلق في الفهم، إنه لماذا هذا الحديث بالذات يتم تدبيره بهذا المشهد، أن يأتي جبريل سيد الملائكة وينزل من السماوات العلى ليجلس بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر جلسة متعلم طالب للمعرفة. ترى هذا المشهد أحبتي وراء ما وراءه، ويحمل في طياته عدة رسالات، سأقتصر على رسالة واحدة منها. جبريل أحبتي لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة طالب العلم، هو يريد أن يعطي رسالة لهذه الأمة، أنكم إذا أردتم أن تعرفوا حقائق الدين، إذا أردتم أن تعرفوا حقائق الحياة، فعليكم أن تأخذوها من هذا الرجل، من محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان جبريل سيد الملائكة ينزل ليأخذ هذه المعرفة من محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الرجل عليكم أن تأخذوا الحقيقة منه. هذا الرجل يعطيكم الوحي الإلهي، هذا الرجل هو الواسطة التي تربطكم أيها البشرية بخبر السماء. فإياكم ثم إياكم أن تعتمدوا في تحقيق هذه المسائل وفي تحريرها على منهاج آخر، إياكم أن تلتفتوا إلى طرق أخرى معوجة. صدقوني أحبتي، إن من يحاول أن يشكل التصورات والحقائق الكبرى لهذا الدين ولهذه الحياة من منهج مباين لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصل إلى الحقيقة، وإنما يصل إلى شيء مدخول مشوب ناقص لا يحقق السعادة للجنس البشري. إذن هذه الرسالة من الرسائل التي أراد جبريل أن يوصلها لنا من هذا المشهد الذي قدره الله سبحانه وتعالى. عليكم أن تأخذوا الحقائق من هذا الرجل، عليكم أن تذهبوا إليه وتذهبوا إلى سنته وإلى نهجه لتنهلوا منه الحقيقة كما يريدها الله سبحانه وتعالى. فإن العقول البشرية مهما بلغت في الذكاء ومهما تناهت في المعرفة لا تستطيع أن تعطيكم الحقيقة الكاملة، وسيبقى هناك قصور ونقص وتشوه في جانب من الجوانب لا يكتمل إلا بالرجوع إلى الحق الإلهي الذي نأخذه من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي، نزل جبريل كما قلنا وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة عظيمة الخطر، كبيرة الشأن في التصور الإسلامي، فلا ينبغي لهذه الأسئلة أن تمر مرور الكرام وأن يجهلها أحد، بل ينبغي أن ترسخ في أذهان الناس. كيف ترسخ؟ لابد إذن من أن يكون الموقف والمشهد الذي تم عرض هذه الأسئلة من خلاله مشهد يرسخ في أذهان الناس، مشهد غريب مستغرب متعجب يدفع الناس لأن يتناقلوه بينهم. شوفوا أحبة الناس، ما هي الأخبار التي تتناقلها؟ أخبار العجيبة، المشاهد المستغربة. لكن لو كان مشهد عربي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلة، ربما المحفز لنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يضعف. لكن لما يكون مشهد غريب، أنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يأتي يجلس يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم هو يقول صدقت، قال عمر فعجبنا، لاحظ فعجبنا له، يسأله ويصدقه. لاحظ كل هذا المشهد رسخ في أذهان الصحابة وأصبحوا يتناقلونه بينهم. شفت فلان ترى إجا اليوم جبريل، أحد حياتنا اليومية إذا صار مشهد غريب نبدأ نتناقل، وسائل التواصل الاجتماعي الكل يهيب بها، فما بالكم في هذا المشهد. هذه طبيعة إنسانية أحبتي، أن الإنسان دائما يرسخ في ذهنه المشهد المتعجب الغريب الذي لا يعتاده. فسبحان الله جاء تدبير هذا المشهد بهذه الطريقة ليرسخ في أذهان الناس وليحفزهم على أن يتناقلوه بينهم. وهذه أحبتي هي الطريقة الشرعية، أن الشارع سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحتفي بمسألة شرعية معينة أتى بها بصورة مميزة لافتة ترسخ في أذهان الناس. المسائل الشرعية الخطيرة نسميها الصف الأول، أخطر المسائل، الطريقة التي يأتي بها الشارع أو يحتفي بها الشارع طريقة مميزة لافتة حتى يعلم الإنسان أن هذا الأمر خطير، لذلك أتى الشارع به بهذه الصورة، وأن هذا الأمر يراد له أن يرسخ في الأذهان، وأن هذا موضوع جد خطير في التصور الإسلامي لذلك أتي به على هذه الهيئة. وهذا عليكم أن تتأملوه وأنتم تقرأوا القرآن، لاحظوا الكليات الكبرى في هذا الدين كيف يأتي تصويرها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دائما تلاحظون شيء من التميز في طرحها، شيء من التميز يلفت الأنظار ويجذب الانتباه، لأنه هذه رسالة بدك تنتبه عليها. إياك أنك تمر عليها سريعا. هناك رسائل طبعا كل الدين مهم، لكن بالتأكيد هناك أولويات وهناك ترتيبات. الرسائل الكبرى دائما اعقلوا هذا الأمر، طريقة إيصال الشارع لها تكون طريقة في غاية الكمال، غاية التميز، غاية الالتفات لترسخ في أذهان المكلفين. هذا إذن هو تعليق سريع على طريقة إيصال هذا الحديث ورسم مشهد العام بنزول جبريل من السماء ليجلس بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن إذن يا شيخ أنت كبرت لنا الموضوع، إذن الموضوع خطير. نزول جبريل أكيد ما راح يكون لأمر سهل هين، الموضوع جد خطير. إذن هذا الدين عن ماذا يتكلم؟ أو عفوا هذا الحديث عن ماذا يتكلم؟ هذا الحديث أحبتي يتكلم عن تقسيم الدين الإسلامي أو أقسام هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث أن الدين المحمدي وأن الشرع الإلهية تنقسم إلى ثلاثة مراتب. ترى هذا الأمر، قضية أن الدين ينقسم إلى ثلاثة مراتب أحبتي، أمر مهم جدا لي ولك ولكل مسلم. إحنا مشكلتنا يا إخواننا أننا لا نهتم بقضايا التدين في حياتنا. يعني لو قلت لكم أن الدين ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسان، ربما كثير من الناس يقول لك يعني يا شيخ الله يجزاك خير على التقسيم، لكن ما عندي كثير اهتمام بهذه الأمور. وهذه مشكلة، أننا لا نهتم بقضايا التدين في حياتنا، وهذا شكل من أشكال العلمنة على مستوى الأفراد. هناك علمنة على مستوى الدول، وهناك علمنة على مستوى الأفراد. كيف تكون العلمنة على مستوى الأفراد؟ أنه أنت فقط تأخذ من الدين الشكليات الظاهرة، وأدي الأركان الظاهرة، بصلي وبصوم وكذا، لكن قضايا الدين لا تأتي على خاطرك ولا على اهتمامك. دائما في تصوراتك، في رؤياك، في تخطيطك للحياة تفكر دائما في الدنيا ولا تتجه إلى الدين. الدين عندك فقط هو الأشكال الظاهرة، العبادات والشرائع الظاهرة التي يؤديها في المسجد أو مع الأحباب أو بعض المجالس. لما آتي إلى صلب الحياة، التخطيط، الأهداف، الرؤى، السعي، ماذا أريد أن أكون، ماذا أريد أن أحقق، تجد دائما الدين غائب عن تصوراتنا أو غير حاضر في هذا المشهد. طب لماذا الدين يحضر عندك في مشهد ويغيب في مشهد؟ هذا شكل من أشكال العلمنة. ما هي العلمنة؟ أليست فصل الدين عن الحياة؟ نحن على مستوى الأفراد نمارس العلمنة، نفصل الدين عن الحياة، كما أن الدول تمارس العلمنة بفصل الدين عن الحياة، الأفراد يمارسون ذلك حينما يؤدون شعائر ظاهرة لكن لا يهتمون بقضايا التدين في رسم أفكارهم ومناهجهم ومنطلقاتهم وتصوراتهم. فلذلك لما أقول والله هذا الحديث يتكلم عن أقسام الدين، الأصل الإنسان الذي عنده اهتمام بالتدين مباشرة يشد انتباهه عليكم السلام ويركز أن القضية محورية. لكن الإنسان الموضوع الدين هو مش شاغل ذهنه أصالة، غير مهتم بهذه القضايا، ربما يعتبر الكلام هذا الذي أتكلم به نوع من فضول الكلام، أو يعني جزا الله خير موعظة عامة زكية طيبة أتى بها وانتهى المشهد. هذا الحديث منطلق عظيم لكل مسلم مهتم بديانته، لذلك انتبهوا وأرعوا له الاهتمام وأديموا فيه النظر. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي كما قلت لكم يقسم الدين إلى ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، ثم المرتبة الأعلى منها مرتبة الإيمان، ثم المرتبة الثالثة المرتبة العليا أعلى المراتب هي مرتبة الإحسان. أنا دعوني فقط أرسم هذا المشهد وأجلس يعني حتى تبقى الصورة حاضرة أمامنا. إذن الدين الإسلامي أحبتي نعتبر هذا المربع الكبير ويمثل الدين. أسود أفضل. بسم الله. نقول هذا المربع الكبير هو يمثل الدين الإسلامي. هذا الدين مقسم إلى ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، ثم المرتبة الثانية الإيمان، ثم المرتبة الثالثة هي الإحسان. والناس المتبعون لهذا الدين هم موزعون على هذه المراتب الثلاث. يعني هناك من هو منا الآن في هذه المرتبة الأولى ما زال في مرتبة الإسلام، وهناك من ارتقى منا ووصل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وهناك أولياء الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا منهم من هو في مرتبة الإحسان. فأتباع هذا الدين موزعون بين هذه المراتب الثلاث. منا من هو جالس الآن من هو في ما زال في المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، منا من ارتقى وأصبح في الإيمان، ومنا من ارتقى وارتقى ووصل إلى أعلى درجات الكمال البشري وهو الآن في مرتبة الإحسان. لكن أحب تنتبهوا على هذه القضية، لما أقول الناس موزعون على هذه المراتب، هذا لا يعني أن كل شخص اتبع هذا الدين يجب أن يمر بهذه المراتب بشكل تسلسلي. إيش يعني؟ يعني الذي يدخل في الملة المحمدية وبالشرعة الإسلامية لا يستلزم أن يدخل ابتداء أن نقول يلا أنت الآن أدخل الكورس الأول مرتبة الإسلام خلصت منها أنجزتها، يلا انتقل للمرحلة الثانية مرتبة الإيمان خلصت منها ادخل مرتبة الإحسان. لا، مش بهذا التصور. هناك أناس دخلوا هذا الدين ابتداء في مرتبة الإيمان، هو ما شاء الله عنده إيمانيات عالية وتصديق كبير، دخل هذا الدين في المرتبة الثانية مباشرة مرتبة الإيمان. هناك أناس دخلوا هذا الدين ابتداء في مرتبة الإحسان. فهمتم القضية؟ لا نعني حينما نقول أن الناس موزعون في هذه المراتب الثلاث، لا نقصد بهذا أن كل شخص منا لازم يمر في هذه المراتب، يعني على شكل كورسات، خلصت كورس الإسلام يلا بتنتقل للمرحلة الثانية الإيمان، خلصت منها بتنتقل للإحسان. لا، أنت يمكن ابتداء أن تكون في المرتبة الثانية من أول ما دخلت هذا الدين، يمكن ابتداء أن تكون في المرتبة الثالثة ابتداء، لكن نحن نتكلم عموما أن الناس موزع على هذه المراتب. هناك من ما زال في المرتبة الأولى لم يرتقي، هناك من هو في المرتبة الثانية، وهناك من هو في المرتبة الثالثة، لكن هذا إذا لا يستدعي أن تفهم أنني لابد أن أرتقي في هذه المراتب مرتبة مرتبة. هناك صحابة دخلوا في هذا الدين ابتداء في مرتبة الإحسان، صحيح؟ مش صحابة ما شاء الله زي سيدنا أبو بكر الصديق، الصحابة الكبار دخلوا هذا الدين ابتداء نحسبهم والله حسيبهم في المرتبة العليا، محتاج يعني أن يتدرج في هذه المراحل، عنده إيمان عميق وثقة، يعني كما يقولون ثقة كبيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يتصدر هذا المشهد، مشهد الإحسان. وهناك من دخل في هذا الدين في مرتبة الإيمان، هناك من دخل ضعيفا في مرتبة الإسلام، هناك من دخل ضعيفا وارتقى. إذن هو الكلام عن التصور العام للدين، أن الناس في هذا الدين موزعون على هذه المراتب الثلاث. تمام. الآن أحبتي دعونا نتكلم عن الفكرة التي تقوم عليها كل مرتبة من هذه المراتب حتى ننظر في أحوالنا نحن في أي مرتبة من هذه المراتب. والله إحنا ما زلنا في مرتبة الإسلام، ولا ارتقينا شوي وصلنا في الإيمان، ولا نسأل الله أن نقترب من هؤلاء يعني أولياء الله أهل الإحسان. الواحد يلملم حاله وينظر في نفسه من الآن. فلابد إذا نفهم الفكرة التي تقوم عليها كل مرتبة من هذه المراتب حتى نحسن تصنيف أنفسنا. نبدأ بالمرتبة الأولى، مرتبة الإسلام. الآن أحبتي ما معنى الإسلام؟ دعونا أولا ننظر في المصطلح، ما معنى الإسلام؟ الإسلام مصدر لأي فعل؟ أسلم يسلم إسلاما. إذن هذه الكلمة دلالتها اللغوية، أنا الآن أبحث في دلالتها اللغوية، تدل على معنى الخضوع الانقياد، صح؟ تدل على معنى الاستسلام، اللي هو أنا أقول إسلام استسلام بروز ما زلنا في نفس الدائرة، بدنا بس أكثر. الإسلام يعني استسلام، يعني خضوع وانقياد. طبعا أنا لماذا أبحث في الدلالة اللغوية لكلمة الإسلام؟ حتى تفهم لماذا أخذ هذا المصطلح ووضع لهذه المرتبة. يعني ليش هذه المرتبة ما سميت مثلا إيش كلمة لغوية؟ صلاة. ليش ما سميت صيام؟ لماذا سميت إسلام؟ إذن بالتأكيد اختيار الشريعة لمصطلح الإسلام دون غيره من المفردات اللغوية لأن مصطلح الإسلام هو الذي يعبر عن هذه المرتبة، هو أفضل مصطلح للتعبير عن هذه المرتبة، لذلك الشريعة اختارت من كل المفردات اللغوية الإسلام. فدائما أحبتي لما تنظروا في المصطلحات والمفاهيم الشرعية الكبرى انظروا أولا في دلالتها اللغوية، ثم حاولوا أن تفسروا لماذا اختير هذا المصطلح ليعبر عن المعنى الشرعي. لابد هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمفهوم الشرعي. فالإسلام لغة يدل على الاستسلام، يعني الخضوع والانقياد، لذلك أتت الشريعة بهذا المصطلح الإسلام وأطلقته على هذه المرتبة، إنه إذا المرتبة الأولى مرتبة الانقياد، مرتبة الطاعة. لكن أي انقياد نتكلم عن؟ الانقياد الظاهر بالجوارح. طب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عرف الإسلام؟ إحنا الآن تكلمنا عن المدلول اللغوي لكلمة الإسلام أنه خضوع وانقياد. الآن لما بدي أتكلم عن المفهوم الشرعي للإسلام، أولا بدي أبحث في الحديث، صح ولا لا؟ إحنا الآن ندرس هذا الحديث، بدي أشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف الإسلام. جبريل جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، بماذا عرفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا هذا لكم. فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا أحبتي شكل من أشكال التعاريف. صحيح المناطق يقسمون التعريف إلى حد وإلى رسم وإلى لفظ، لكن التعاريف بابها واسع. قد تعرف الشيء بذكر أقسامه، قد تعرف الشيء أنت بذكر أقسامه. أحيانا لا يقول علماء النحو الكلمة، عرف الكلمة، ما بيجيب لك تعريف مصطلح يحد على طريقة الأرسطيين، بيقول لك الكلمة اسم أو فعل أو حرف. هذا شكل من أشكال التعريف، أن تعرف الشيء بذكر أقسامه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإسلام عرفه بذكر أقسامه، فقال الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الآن ما هو الشيء المشترك بين هذه الأمور الخمسة أحبتي؟ هذه الأمور الخمسة، أيوة، أن كلها أعمال ظاهرة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه تتم باللسان، عمل ظاهر. إقامة الصلاة بالجوارح، إيتاء الزكاة بالمال، الصيام يعني بالنفس، الإمساك عن المفطرات، الحج. إذن الشيء المشترك بين هذه الأمور الخمسة أن كلها عبارة عن أعمال ظاهرة. إذن نستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا وأن يخبرنا أن الإسلام هو الانقياد والخضوع من خلال الأعمال الظاهرة، الانقياد والخضوع من خلال الأعمال الظاهرة. طب يا شيخي الأعمال الظاهرة هي فقط هذه الأعمال الخمسة؟ يعني أنت تقول الإسلام هو الانقياد والخضوع لله من خلال الأعمال الظاهرة. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كل الأعمال الظاهرة، ذكر فقط منها خمسة. هي الأعمال الظاهرة فقط هذه الخمسة؟ يعني إماطة الأذى عن الطريق مش من الأعمال الظاهرة، صلة الرحم ليس من الأعمال الظاهرة، بر الوالدة، مش هذه كلها أعمال ظاهرة؟ طيب إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الخمسة فقط؟ لأنه هي نعم الأساس، البنيان للأعمال الظاهرة. يعني أساس الأعمال الظاهرة هو هذه الأمور الخمس. لذلك النووي رحمة الله عليه سيذكر في الحديث الثالث، حديث بني الإسلام على خمسة، رح يرجع فينا النووي رحمة الله عليه في الحديث الثالث لمرتبة الإسلام مرة أخرى. تمام، احنا حتى بس يبقى هذا مش ظاهر ولا تكفين، هو اصلا يعني ترى مش ظاهر خالص، يعني اظن تجاوز مرتبه الاسلام الى الايمان. تمام تمام. فاذا بنفهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذه الاعمال الخمس، ليس لان هذه الاعمال الخمس هي كل الاعمال الظاهره، كلا، بل لان هذه الاعمال الخمس هي اساس الاعمال الظاهره التي تبنى عليها باقي الاعمال. يعني كانك الان الاسلام انت تبني بناء عبارة عن بنيان أساسه هذه الأعمال الخمس، وكل الأعمال الظاهرة التي تأتي بعد ذلك هي مبنية على هذه الأعمال الخمس. طب هذا إيش دلالته إنه هذه الأعمال الخمس إذا راحت وقعت العمارة، صح ولا لا؟ طيب هذا نتكلم عنه في الحديث الثالث إن شاء الله، بيان أركان الإسلام ولماذا سميت أركان لهذا الدين. المهم أنا ركزت الآن على هذه القضية، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الإسلام بهذه الأعمال الخمس، إذن هو يريد أن يخبرنا أن مفهوم الإسلام هذه المرتبة الأولى هي مرتبة الخضوع والانقياد من خلال الأعمال الظاهرة، هذه هي المرتبة. لكن بدكم تنتبهوا معي الآن على قضية، قضية مهمة جدا في تصور مفهوم الإسلام. تحقيق مرتبة الإسلام أحبتي لا يمكن، انتبهوا على هذه القضية إنها جوهرية، تحقيق مرتبة الإسلام هاي المرتبة الأولى لا يمكن إلا إذا صاحبها جزء يسير من مرتبة الإيمان. يعني الله بعينكم بكم جزء يسير من المرتبة الثانية لازم يكون موجود في المرتبة الأولى حتى تحقق مرتبة الإسلام. لماذا أحبتي؟ أقول أعيد مرة أخرى العبارة وانتبهوا إليها. تحقيق مرتبة الإسلام، أن تحقق هذه المرتبة وأن تكون مسلماً في المرتبة الأولى لا يمكن إلا مع استصحاب جزء يسير من المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. لماذا؟ لأن أحبتي الأعمال الظاهرة من دون وجود جزء ولو بسيط من الإيمان لا قيمة لها وتسمى نفاقا. يعني إنسان يؤدي الأعمال الخمسة، يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكن في باطنه لا يوجد ذرة من الإيمان، هذا إيش نسميه إحنا؟ هذا هو المنافق. ف فتحقيق مرتبة الإسلام لا يمكن أن تتحقق هذه المرتبة إلا مع وجود جزء يسير من المرتبة الثانية وهو مرتبة الإيمان. جزء يسير من مرتبة الإيمان بده ينزل لمرتبة الإسلام حتى تحقق أنت هذه المرتبة حق التحقيق. فهمنا هذه القضية؟ لأن نعم إحنا تقريبا هي صورة تقريبية، أنت ما تأخذها صورة لا علمية، أنا بحاول أقرب الصورة قدر الإمكان. أن مرتبة الإسلام تحقيقها يستلزم ماذا؟ وجود جزء يسير من الإيمان، لأنه أي عمل ظاهر مع فقدان الإيمان الباطل تماما يسمى نفاقا لا عبرة به. فبالتالي الإسلام كمفهوم لابد وأن يستصحب جزء من الإيمان. طب يا شيخ، بما أنه الآن أنت قلت أن الإسلام لا يمكن تحقيقه إلا مع وجود جزء يسير من الإيمان معه، صح؟ مش هيك اتفقنا؟ طب إذا لماذا خلص ما نقول ابتداء أن الشخص المسلم هو مؤمن؟ أنت بتقول أن الإسلام لا يمكن تحقيقه، هاي المرتبة الأولى لا يمكن تحقيقها إلا مع وجود جزء يسير من الإيمان فيها. إذا لماذا ما نختصر حالنا الموضوع ونقول أن الشخص المسلم هو مؤمن لأنه لازم يكون معاه جزء من الإيمان؟ فهنا بماذا أجيب؟ أقول أحبتي، يعني حتى أختصر فرصكم مسافر من فهين كثيرة، الله بينكم اليوم علي، هناك أناس يؤدون الأعمال الظاهرة لكن ما معهم من الإيمان جزء يسير جدا جدا لا يؤهلهم في منظور الإسلام لأن يتشرفوا بلقب الإيمان. هكذا الدين يقول، هناك إناس يؤدون الأعمال الظاهرة معهم جزء يسير من الإيمان قليل لا يؤهلهم في المنظور الإسلامي ولا يخولهم لأن يصبحوا من أهل الدرجة الثانية، درجة الإيمان، ويقال عنهم أنهم مؤمنون إيمانا حقا. هكذا يريد الله عز وجل هذه المصطلحات أن تفهم وأن تكون. يعني قضية الأسماء هذه ليس لأحد يعني يسمي كما يشاء، عليك أن تنظر كيف استعملت الشريعة هذا المصطلح فتستخدمه كما استخدمته، وليس لك أن تمنع أنت الألقاب هكذا جزافا تمنحها للناس، الأمر ليس لنا، هذا شرعة الله سبحانه وتعالى. إذن الدين يقول هناك أناس يؤدون شعائر ظاهرة لكن معهم جزء يسير من الإيمان، هذا الجزء اليسير لأنه قليل محدود لم يؤهلهم ولم يخولهم لأن يرتقوا إلى المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان، فما زلنا نسميهم مسلمين لكن لا نسميهم مؤمنين، لكن لا نسميهم مؤمنين. طبعا لي بعض التعليقات ستأتي إن شاء الله في درج الحديث. هناك أحبتي أناس ترى يؤدون الأعمال الظاهرة، يصلي في المسجد وإيمانه على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، إن هو بيصلي في المسجد، إذا انسرق العذاء بترك الصلاة كلياتها بطل يصلي. طب يعني معناته أنت بتصلي أعمال ظاهرة لكن انسرق حذاك بطلت تصلي وتركت التعبد، والله للشيوخ سرقوا لي حذائي. هناك يعني الناس هذه عقولة في التفكير إنه هو يعني يؤدي الأعمال الظاهرة وإيمانه على الحفة، إذا صارت أي مشكلة معها ما حدا يحكي معي، إذا صارت أي مشكلة معها بترك كل الإسلام وما بدي حاجة. الآن شخص إيمانه لهذه الدرجة ضعيف، هل برأيكم يستحق أن يسمى مؤمن؟ لا يستحق أن يسمى مؤمن، أنت مسلم لكن لا تستحق لقب الإيمان، لأنه لقب الإيمان هذا لقب شريف يدل على تعمق جذور الإيمان في قلبك، فلا نمنحك هذا الوصف حتى تكون متحققا منه غاية التحقق. تمام؟ طيب الآن يا شيخ، أنت إذا تقول أنه في بيننا في المجتمع أناس ما زالوا يسمون مسلمين، ممكن إحنا نكون منهم، ممكن إحنا إنسان ما يعرف نفسه، ممكن نكون إحنا ما زلنا في هذه المرتبة، وفي ناس في يسمون مؤمنين، هذا واضح المفهوم. طيب بدنا دليل أوضح يا شيخ على هذه القسمة، إنه الدين الإسلامي يقول إنه هناك أناس مسلمون وهناك أناس مؤمنون، بدنا دليل واضح مفصل. أحسنت، الأدلة كثيرة لكن سأتي بدليل من القرآن ودليل من السنة حتى نختصر على أنفسنا الوقت. نأتي أولا بدليل من القرآن، الله عز وجل يخبرنا أن الأعراب ماذا قالت في سورة الحجرات؟ قالت الأعراب آمنا، فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم إيش؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إيش الآية بعديها؟ إنما يا جماعة حجرات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لاحظوا آيات واضحة أحبتي، لكن فقط تجلس وتتدبر. الأعراب ادعت أنها وصلت إلى المرتبة الثانية، إلى مرتبة الإيمان. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن قل للأعراب لا، لسه ما وصلت لمرتبة الإيمان، بل ما زلت في مرتبة الإسلام. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم ما زلتم مسلمين. طب هل معنى أن الأعراب مسلمين لسوا مؤمنين أنه ما معهم أبدا جزء من الإيمان؟ لا، مش هيك معنى الآية، افهم الآية صح. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذه لا تدل على أن الأعراب لم يكن معهم ولو جزء يسير من الإيمان. كلا، الأعراب معهم جزء يسير من الإيمان صح به إسلامهم، لكن هذا الجزء اليسير من الإيمان لم يتعمق في قلوبهم، لم يتجذر، بالتالي لم يكونوا مؤهلين لأن يسموا بمؤمنين. فالله عز وجل قال لنبيه قل للأعراب لم تؤمنوا، أي لم تؤمنوا إيمانا عميقا راسخا متجذرا في قلوبكم. هذا هو الإيمان المنفي. لم تؤمنوا مش معنى أنه ما في عندكم أي شكل من أشكال الإيمان، أنه لو ما كان معهم أي شكل من أشكال الإيمان كانوا إيش الأعراب؟ كانوا منافقين. إذن المنفي الإيمان المتجذر المتعمق، ما عندكم إيمان متجذر متعمق أيها الأعراب، فأنتم ما زلتم في المرتبة الأولى، في مرتبة الإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآن لاحظ هذا التركيب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا التركيب يدل على أمرين. الأمر الأول أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ولم يتجذر بعد، لكنه يدل على أمر ثاني وهو ماذا؟ وأن شباب النحو أن الإيمان لم يقر في قلوبكم لكن اقترب أن ينزل. كيف عرفت أنه اقترب يا شيخ؟ لما في العربية تدل على النفي صحيح، لكنها تدل على اقتراب حصول المنفي. أنت تقول لما آكل، يعني أنا ما أكلت لكن اقترب أكلي، اقترب أكلي. فالله عز وجل يعني بيعطي الأعراب تفاؤل كمان، يعني أنت صح لساتكم في مرتبة الإسلام لأن الإيمان ما تعمق في قلوبكم، لكن مش مشكلة، اقترب الإيمان أن يتعمق. فلاحظوا هذه الكلمة برضه، يعني كما أننا نزلنا بس برضه في نفس الوقت أعطينا همة، يلا اقتربتم شدوا حيلكم حتى تصلوا إلى المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان. ما هي مرتبة الإيمان؟ الله عز وجل بيّنها في الآية الثانية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني القلب مطمئن اطمئنانا صادقا لله سبحانه وتعالى. هذه هي مرتبة الإيمان الحق، هي المرتبة الثانية، والله عز وجل بيّن هذا الموضوع في كتابه بشكل واضح. طيب آتي إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يشفع لنا شباك، الله يكرم، حديث متفق عليه رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه غنائم وكان الصحابة جالسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزع هذه الغنائم على رهط وسعد جالس بيتفرج. النبي صلى الله عليه وسلم ينعم بعطي من هاي الغنائم، فيقول سعد فترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل الجماعة وترك واحد منهم أنا شايفه أحسن واحد من حيث عبادته وتقواه ومظهره، أحسن واحد فيهم. فسعد تعجب وما قدر يسكت، قال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني ليش تركت فلان يا رسول الله وما أعطيته؟ أنا شايفه مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد، قال أو مسلما، يعني لا تستعجل يا سعد، أو مسلما. سعد قالوا إني لأراه مؤمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مسلما، يعني لا تستعجل تقول عنه مؤمن، لا تمنح هذا اللقب، استنى شوي، قال أو مسلما. قال سعد فسكت خلاص. قال ثم غلبني ما أعرف من حاله، يعني ظل سعد رضي الله عنه طلع قال بدي أحكي مرة ثانية، يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لسعد مرة ثانية؟ أو مسلما يا سعد. قال فسكت. بعد ما أعرف شو قال سيدنا سعد رضي الله قال معتب بس يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما، والله يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو لما كان يقول لسعد أنه يا سعد لا تقول عنه مؤمن يمكن يكون مسلم، قال العلماء هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية لا بيّن أنه فعلا هذا الرجل مؤمن، بس كان بده يعلم سعد قضية أنه لا تستعجل في الحكم على الشخص أنه مؤمن وأنت لا تعلم ذلك، صح ولا لا؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني أنا بعطي ناس أموال وغنائم وبترك ناس، لأن الناس اللي تركتهم يا سعد أنا أثق بإيمانهم، فهم مش محتاجين مال حتى يؤمنوا، لكن في ناس مسلمين يعني إيمانهم ضعيف، في ناس ما زالوا في مرتبة الإسلام إيمانهم ضعيف، إذا ما أعطيتهم مصاري وغنائم ممكن تنقلب الأمور عندهم، هذول المؤلفة قلوبهم مسلمين صح؟ مسلم وعنده إيمان ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشد على هذا الإيمان ويحاول يرقيه من خلال الغنائم، في ناس هيك بتمشي. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يرد أن يبين أن هذا الرجل مسلم فعلا ولم يرتقي للإيمان، بل قال شضاح الحديث الكلمة الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل أنه هذا الرجل فعلا كما قال سعد. بس النبي صلى الله عليه وسلم إيش بده يعطي سعد؟ بده يعلم سعد ويعلم الأمة أحبتي من بعد سعد ألا تستعجلوا في الارتقاء بالناس إلى مرتبة الإيمان، لأنهم يمكن ما زالوا بعد في مرتبة الإسلام، وبالتالي في الواقع أحبتي يعني هو في النهاية ماذا نستفيد من هذا؟ أننا لا نستطيع أن نجزم، ركزوا في هذه الكلمة، كلمة جزم حطوا تحت خط، أننا لا نستطيع أن نجزم أن شخصا من الأشخاص قد ارتقى من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم خلص رفعنا إيدينا. لكن هل أنا أستطيع أن أجزم أن شخص أمامي الآن ارتقى من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان فهو مؤمن؟ ما بستطيع. لماذا؟ لأنني أحبتي إنما أرى منكم الأعمال الظاهرة ولا أدري ما في بطونكم. مرتبة الإيمان كما سنأتي إليها الآن هي مرتبة أعمال القلوب، وأنا لا أرى أعمال القلوب لديكم، أنا فقط بشوفكم بتصلوا بتصوموا بتحضروا مجالس العلم، وهذا ما أراه من نفسي، من صلي ومن صوم نأدي مجالس العلم، لكن ما وقر في قلوبكم من الإيمان أنا ما بعرف. بالتالي أنا أستطيع أن أقول أنكم مسلمون، لكن هل أستطيع أن أجزم أن هذا الشخص الأمامي وصل ارتقى فأصبح مؤمنا؟ لا تستطيع أن تجزم، لا تستطيع أن تجزم، لأن مرتبة الإيمان معناها أن تقول هذا الرجل الإيمان متعمق متجدر في قلبه. طب كيف عرفت أن الإيمان متعمق متجدر في قلبه؟ هل فتحت قلبه ونبشت عن الإيمان في داخله؟ أنت ترى منه الأعمال الظاهرة. فهذا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لسعد، أنه يا سعد كيف تقول عن هذا الرجل مؤمن؟ مش ممكن يكون مسلم؟ قال أو مسلمة ثلاث مرات. بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يا سعد لا تستعجل بالحكم على الأشخاص بأنهم مؤمنون إذا رأيتهم يصلون ويزكون ويحضرون مجالس العلم ويأتون معك ويذهبون ويعودون. ليس هذا هو المقياس. مقياس مؤمن هو شيء وقر في القلب يعلمه الله سبحانه وتعالى. أما مقياس مسلم مقياس الأعمال الظاهرة. تمام؟ فهمنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، لا تجزم الشخص بأنه مؤمن بمعنى الإيمان المتجدر المتعمق. طب يا شيخ ممكن واحد يطرح لي سؤال الآن، طب يا شيخ أنت قلت الإسلام أليس من شرط تحقيق هذه المرتبة وجود جزء يسير من الإيمان؟ صح مش هيك حكينا؟ طب إذا حتى كلمة مسلم راح تصير قضية شائكة، إنه أنت تقول فلان مسلم، طب إيش بدريك إنه معاه جزء يسير من الإيمان؟ مش هيك ممكن يجي سؤال يخطر على ذهن أحدكم؟ إنه كيف تقول عن شخص مسلم؟ أنت تقول مؤمن صعبة لأنني لا أعلم ما في باطن، افهمنا. طب قضية مسلم صعبة ولا مش صعبة؟ طب لم تقل يا شيخ تحقيق مرتبة الإسلام يستلزم وجود جزء يسير من الإيمان؟ طب هذا الشخص اللي بيصلي وبصوم أنا ما بعرف إنه معاه جزء يسير من الإيمان ولا لا، ممكن يكون منافق، فكيف أحكم عليه بأنه مسلم؟ أقول نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ الناس على ظواهرهم. فما معنى أن نأخذ الناس على ظواهرهم؟ أننا إذا رأينا شخص يؤدي الأعمال الظاهرة فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن نحكم عليه بالإسلام. الآن إذا كان هذا الشخص الذي يؤدي الأعمال الظاهرة معه جزء يسير من الإيمان فهو متحقق بالإسلام حقا، وإن كان هذا الشخص الذي سميته مسلم ما معه أي جزء من الإيمان فأنا بسميه مسلم بناء على الظاهر وإن لم يكن محققا لهذه المرتبة وما زال هذا الرجل منافقا. فهمتم القضية ولا أعيدها؟ أعيدها مرة ثانية. الآن هل يصح أن أقول عن شخص إنه مسلم؟ بالتأكيد، وما ظلش حاجة يعني شو بدك يعني سميه مسلم. طب يا شيخ أنت تقول مرتبة الإسلام لا تتحقق إلا مع وجود جزء يسير من الإيمان، طب أنا إيش بدريني إنه هذا الشخص اللي عم بيؤدي الأعمال الظاهرة معاه جزء يسير من الإيمان، ألا يوجد احتمال أن يكون منافقاً ما مع أي جزء من الإيمان؟ صح؟ موجود هذا الاحتمال أن يكون منافق، أنا ما بعرف إيش اللي داخله. فكيف إذا صح إطلاق الإسلام على فلان وفلان وفلان؟ هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعامل مع الناس بناء على ظاهرهم. فإذا كان الرجل الآن، مش قلنا مرتبة الإسلام هي مرتبة الأعمال الظاهرة، فأنا إذا شفت رجل يؤدي الأعمال الظاهرة أقول عنه أنه مسلم. الآن إذا كان مع هذا الرجل جزء يسير من الإيمان فهو مسلم بحق، والله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. وإذا ما كان معه أي جزء من الإيمان، أنا صحيح بسميه مسلم لكن هو في علم الله إيش؟ منافق. لكن هل يضر هذا بالنسبة لي؟ أنا خلاص مطلوب مني أتعامل مع الناس بناء على ظواهرين، فأسميه مسلم. مع جزء يسير من الإيمان هو مسلم بحق عند الله، ما مع أي جزء من الإيمان صفر إيمانه هو منافق عند الله، لكن أنا أتعامل معه بناء على ظاهره أنه مسلم. أحبتي هذه مصطلحات مهم جدا أن نتقنها حتى نفسر كلام الله بالشكل الصحيح. ترى هذه المصطلحات أحبتي عدم تحريرها سبب نزاعا وشقاقا ودماء وحروبا عبر التاريخ الإسلامي. فالخوارج والمرجئة وسفك الدماء وغيرها والإرجاء، هذا كله ظهر من سبب ماذا؟ عدم تحرير وفهم هذه المصطلحات. ما تفكروش هذه المصطلحات يعني يلا اللي فهمها فهمها، اللي ما فهمها خير وبركة. هذه المصطلحات عدم تحريرها عبر التاريخ الإسلامي سبب سفكا للدماء وإزهاقا للأرواح وقيام دول ونزول دول، عدم تحرير الإسلام والإيمان. المسألة خطيرة جدا، والكلام الذي نقوله ونسعى إلى تحريره طريقة أهل السنة والجماعة أن تفهمها أمر خطير جد خطير، حتى تفهم كيف الإسلام يريد منك أن تتعامل مع هذه المصطلحات. من تقول عنه مسلم؟ من تقول عنه مؤمن؟ إيش تصور الإسلام الحق؟ إيش تصور الإيمان الحق؟ ما هو الإحسان؟ هذه أمور محورية جدا وخطيرة، وليست أمور هامشية في حياة الإنسان. تمام؟ إذن أحبتي فهمنا موضوع الإسلام ما هو؟ طيب هو مفروض يرجع للسؤال بس حاسس أنه ماشي معنا. إذا رأيتم رجل يرتاد المساجد، نعم حديث إذا رأيتم رجل يرتاد المساجد، هذا الحديث من طريق أبي الهيثم ورواه عنه دراج بن سمعان، ودراج بن سمعان يضعفه علماء الحديث. أولا يعني هو الحديث ضعيف من الناحية الإسنادية، إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد أو يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، هو أيضا من الناحية الإسنادية على علامة. الآن لو صححنا، هناك من صحح الحديث، فاهمين وتوش الحديث؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اشهدوا أنه مؤمن. الحديث طبعا من ناحية السند أكثر أهل العلم لا تضعيفه، لكن على فرض صحته وهذا رأي طائف أهل العلم، أحيانا أحبتي أنت تقول عن الشخص أنه مؤمن بمعنى نحسبه والله حسيبه، بهذا المنطلق نحسبه والله حسيبه، يعني أنت بتشوف رجل عالم تقي زاهد يعني عليه ما شاء الله كل علامات الصلاح، هنا قد يتسامح معك أن تقول إنه والله هذا الشيخ مؤمن، لكن في النهاية حكمك عليه أنه مؤمن ليس حكم قطعي جزمي، وإنما حكم يبقى في دائرة الظن، يبقى في دائرة حسن الظن. لذلك الأحاديث التي فيها أن أحكم على فلان بالإيمان، يعني لا يوجد تظاهر أحاديث في هذه الفكرة أن أحكم على الناس بالإيمان بناء على كذا أو كذا أو كذا. وهذا الحديث المشهور والحديث ضعيف من الناحية الإسنادية، لكن كما قلنا بعض العلماء وجهه تنزلا، يعني إذا قلنا أنه صحيح كيف نوجهه؟ إن هناك أعمال معينة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنكم إذا رأيتموها في الأشخاص تستطيعون أن تحكموا عليهم بالإيمان وأحسبهم والله عزيبهم. يعني حكمك أنت على شخص بأنه مؤمن بناء على هذه الأحاديث هو حكم في النهاية يبقى ظني، والجزم والقطع هذا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا متفق عليه. لا أستطيع أن أجزم أن هناك شخص وصل إلى مرتبة الإيمان بحق، هذا منطلق أو أصل يجب أن تفهمه، لا أستطيع. الآن من جزم لهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هذا مفروغ منه، أتكلم منه. هل تستطيع أن تجزم أني أو أنت وصلت إلى مرتبة الإيمان؟ هنا هي منطقة البحث. طب يا شيخ هنا سؤال أو مسألة عقدية مشهورة في كتب العلم، قلت حكمي على الآخرين أنهم مؤمنون هذا صعب صح؟ وإنما نحكم عليهم بأنهم مسلمون والصالحون نحسبهم الله حسيبهم مؤمنون، أنا ممكن نتوسع. طب حكمي على نفسي الآن، أنا نفسي بعد ما في باطني، يعني لماذا ما حكمت على الآخرين؟ لأنني لا أعلم ما في بواطنهم صح؟ طب أنا ما بعرف شو في باطني، آتي هنا حكمي على نفسي، هل يصح أن أحكم على نفسي أنا شخصيا أو أنت شخصيا أن تحكم على نفسك أنك مؤمن؟ الآن هذه مسألة يعني أيضا فيها يعني بحث طويل، لكن باختصار يقول العلماء إذا قلت عن نفسك أنك مؤمن بمعنى أنك تملك أصل التصديق بوجود الله سبحانه، إيش معنى الإيمان؟ مش الإيمان هو التصديق، طبعا سأتي أن الإيمان هو التصديق وزيادة، لكن الآن تسامحا، الإيمان هو التصديق الداخلي. قولك عن نفسك أنك مؤمن وتقصد بذلك أنه عندك أصل التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى، هذا يجب أن تقوله. بيصير شخص يقول عن نفسي أنه لا أنا مش مؤمن بمعنى أني لا أملك أصل التصديق بوجود الله، ما بيصير، وإلا يعني معناته أنت بتشك بوجود الله سبحانه وتعالى. فقولك عن نفسك أنك مؤمن بمعنى أنك تملك أصل التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى، هذا واجب لازم، وإلا فأنت تشك بدينك. لازم تقول أنا مؤمن بمعنى أملك أصل التصديق، حتى قال العلماء ولا يقول إن شاء الله، هي مسألة الاستثناء في الإيمان، لا تقول إن شاء الله، تقول أنا مؤمن. إيش معنى أنا مؤمن؟ هنا أنت لا تقصد أنك مؤمن يعني في المرتبة الثانية، لا، تقصد بقولك أنا مؤمن يعني أنا مصدق بوجود الله، يعني أصل الإيمان هذا الجزء اليسير، سموه هذا الجزء اليسير عندي، هذا لابد تجزم به، وإلا اعتبرت متشككا في وجود الله. إذا قلت والله أنا مؤمن بس يعني إن شاء الله، يعني أنت يعني شاك في وجود الله، لسه عندك احتمال، لابد تجزم. لكن إذا كنت تقصد بقولك أنا مؤمن بمعنى أنني تأهلت من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية فأصبحت متحققا من الإيمان فعلا والإيمان متجذر في قلبي، لا، هنا بيحكوا لك العلماء بتقول أنا مؤمن إن شاء الله. يجوز أن تقول عن نفسك أنك مؤمن بناء على ما تعلم في قلبك، لكن بدك تضيف بعد كلمة إيش؟ إن شاء الله، لأنه أنت في النهاية لست متحققا 100% أنك وصلت إلى الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أنت ترى في نفسك حبا لله وخشية من وخوفا من وتعلق به، يؤهلك أن تقول عن نفسك أنك مؤمن في المرتبة الثانية، لكن بدك تزيد كلمة إيش؟ إن شاء الله، لأنك مهما بلغت في الخشية والإنابة وأعمال القلوب لا تستطيع أن تجزم 100% أنك حققت الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا حكمي على نفسي بأني مؤمن، هذا نقول فيه تفصيل. إن كنت تقصد بأنك مؤمن أن معك أصل التصديق بوجود الله، هذا لابد أن تجزم به ولا يجوز أن تشك. إذا كنت تقصد أنك مؤمن والله أنك حققت مرتبة الإيمان المرتبة الثانية بتفاصيلها، لا، هنا لابد تزيد كلمة إن شاء الله. طبعا أنا أكيد بتعمق قاعد، لكن لأنه بعض الكلمات ستبقى عندكم إشكالية إذا ما حللناها الآن، لابد تفهموا كل هذه التفاصيل بهذا الاختصار لنعرف كيف نستخدم المصطلح وما موارد إراده. طيب خلينا الآن نتجاوز مرتبة الإسلام وننتقل للمرتبة الثانية، مرتبة الإيمان. إيش أقرأت الشباك؟ إيمانة شايف ستعودنا الشباك بايرا إيش أقرأت؟ موش إيش تكتمل برد يكون البرد. تمام، نأتي الآن للمرتبة الثانية، مرتبة الإيمان. ما هو الإيمان؟ يلا سؤال للجمهور هذا عشان يتفاعلوا الناس معنا قبل ما ينام. نعم، التصديق يعني الجازم. يعني هل هناك ترادف بين مصطلح الإيمان والتصديق، ولا الإيمان شيء أعلى من التصديق؟ هذا هو السؤال. طب لا، وأنا ماشي بقول أعلى بيعطيني تعليم ومش مجرد جواب، يعني أعطيني لماذا الإيمان في وجهة نظرك أعلى من التصديق؟ تفضل. جميل، هذا شيء من ذلك. نعم، لا حتى في اللغة، وهذا السؤال هنا للبحث، أنا بحثي لغوي، هل الإيمان في اللغة مرادف يعني يساوي التصديق، ولا الإيمان لغة دلالة أعمق؟ يعني أنت دائما طبعا انظر في الكلمة قبل ما تتكلم، يعني كلمة إيمان إلى ماذا توحي؟ ما الإشارة التي تملكها هذه الكلمة؟ هذا تعريف أهل السنة. أنا بدأت أبحث في الدلالة اللغوية فقط. التصديق بس كلام. طيب، لكن الإيمان يقتضي أنك تضحي بسبيلها، يعني هذه لوازم. نعم، أنت تحومون حول الحماة. أحسن، يعني هذا هو أيوة، بس أحسن. هي الإيمان لها علاقة بالأمان، والأمان درجة أعلى من التصديق، فأنت قد تصدق بشيء لكنك ما زلت لا تملك الأمان التام له، يعني ممكن واحد ينخشك نخشة شك مش مطمئن. يعني الشيخ أعطاني معلومة اليوم صدقت الشيخ بس يعني لسه ها يعني ممكن واحد يشككني لو طلع علي شبهة ينسف لي كلام الشيخ ويودي. فهنا أنت لست مؤمنا أنت مصدق. الإيمان هو تصديق مع اطمئنان ورسوخ في القلب أو ما يعبر عنه البعض أنه الإقرار. والإقرار والإيمان يعني بينهما شيء كبير من التقارب. إذن فالإيمان في اللغة هو تصديق وزيادة، تصديق مع اطمئنان وهدوء في القلب للشيء الذي صدقت به. وضحت الفكرة؟ إيش الفرق بين الإيمان والتصديق؟ باختصار هذا طبعا. طيب الإيمان بماذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل؟ أنا دائما أنا أخذ المفاهيم من محمد صلى الله عليه وسلم، هو جبريل ما نزل من السماء حتى يحكينا، خذ المعرفة منه. فمش أنا اللي أعطيكم تعريف الإيمان، بما شوف النبي عليه الصلاة والسلام بماذا عرف الإيمان، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان من خلال ذكر أركانه، هذه تسمى أركان الإيمان الست. فمن يريد تحقيق مرتبة الإيمان لابد أن يحقق التصديق التام بهذه الأركان الست. لابد أن يحقق التصديق، وليس مجرد تصديق، تصديق قلنا مع اطمئنان وارتياح وهدوء لهذه الأركان الست فيؤمن بالله. طبعا ما معنى الإيمان بالله؟ أن تؤمن بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما يجب له وما يمتنع وما يجب تنزيهه عن الإيمان بملائكته، الإيمان يعني بأسماء الملائكة التي ذكرها الله وأفعال الملائكة والصفات اللي أخبرنا الله عز وجل بها عن الملائكة، الإيمان بالكتب أن تؤمن بكتب الله التي أنزلها التوراة والإنجيل والقرآن إلى غير ذلك، أن تؤمن بالرسل ما يجب عليهم وما يمتنع عليهم وما حقهم علينا وما هي معجزاتهم. طبعا مباعث الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر والقدر خير وشره أين تدرس؟ في علم الاعتقاد. لأن أنا أعطيتهم درس إيش عن الإيمان بالله والملائكة، صعب أن هذه أمور مفصلة. ماذا يشمل الإيمان بالله؟ ماذا يشمل الإيمان بالملائكة؟ ماذا يشمل الإيمان بالكتب؟ ماذا يشمل الإيمان باليوم الآخر؟ ماذا يشمل الإيمان بالقضاء والقدر؟ هذا يحتاج إلى دورة عقدية متكاملة، ماذا يدخل تحت كل هذا من هذه الأمور. لكن أنا الآن أركز على المفاهيم العامة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان، من هم؟ الإنسان لما بده يرتقي من الإسلام إلى الإيمان متى يرتقي؟ هو الذي أهل المرتبة الثانية هم الذين حققوا المرتبة الأولى، يعني حققوا الأعمال الظاهرة في الجملة. كلمة الأعمال الظاهرة في الجملة مهمة، ليه؟ لأنه تحقيق الأعمال الظاهرة ممكن شخص يقصر في عمل، يجي يوم عزيمته تضعف يروح عليه عمل من الأعمال الظاهرة، تفوت صلاة، يعني يمكن الإنسان يضعف صح؟ فإحنا قلت مرتبة الإيمان هو أن تحقق الأعمال الظاهرة في الجملة مش بالتفصيل، كل عمل ما يروحش منك ولا عمل صعبة، كل واحد فينا بيخطأ وبيعصي وبيذنب وتدخل عليه أحوال الضعف. فلذلك نقول هي تحقيق الأعمال الظاهرة بالجملة مع تحقيق التصديق بالأركان الست تصديقا راسخا متجدرا في القلب. هنا الآن أتكلم عن نوع عالي من أنواع التصديق، تصديق راسخ متجذر في القلب، لأنه أصل التصديق بهذه الأركان الست، أصل التصديق لازم يكون معاك وإنت في مرتبة الإسلام. أصل التصديق يعني واحد بيصلي وبصوم بيصلي مش آمن بالملائكة، مش مؤمن بالكتب، مش مؤمن بالرسل، أصل الإيمان بنفعش راحت. فأصل التصديق بالأركان الست عموما لابد يكون معك وأنت في الإسلام. طب أي شكل من أشكال التصديق اللي بده يكون معي في الإيمان؟ لابد أنه تصديق أعمق. نعم، هو التصديق المتجذر المتعمق في القلب الذي لا يقبل التشكيك، هذا هو التصديق المراد في مرتبة الإيمان. فإذا باختصار النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الحديث أن الإنسان متى ينتقل من كونه مسلما إلى كونه مؤمنا؟ إذا حقق الأعمال الظاهرة في الجملة مع تحقيقه لأركان الإيمان الست تصديقا متجذرا متعمقا في القلب. لابد من هذه القيود، أنه مش أي شكل من أشكال التصديق. هنا التصديق المتجذر المتعمق في القلب هو الذي يجعلك من أصحاب المرتبة الثانية، مرتبة الإيمان. وهذا كما قلنا لا أستطيع أن أحكم به على أي فرد منكم ولا حتى على نفسي أن أجزم أننا وصلنا إلى مرتبة التصديق المتجذر المتعمق في القلب، لأن هذا شيء في قلوبكم وفي نفوسكم الله سبحانه هو الذي يطلع عليه، أما أنا كبشر لا أطلع عليه. إذن خلاصة كلامك يا شيخ أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولا بد أن يكون معه جزء يسير من الإيمان اللي هو أصل التصديق، والإيمان هو الأعمال الباطنة، ولا بد أن يكون الإنسان حقق معها الأعمال الظاهرة في الجملة. هذه خلاصة المرتبة الأولى والثانية، فهمنا شو الخلاصة؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولا بد أن يكون معها جزء يسير من الإيمان اللي هو أصل التصديق. وأما المرتبة الثانية مرتبة الإيمان فهي الأعمال الباطنة، الإيمان بالله وملائكته، التصديق الباطن، ولا بد أن يكون معها تحقيق للأعمال الظاهرة اللي هي الإسلام. بالتالي يا شيخ ماذا نفهم من كلامك؟ أولا نفهم القضية الأولى أنه لا يوجد تباين تام وانفصال كامل بين مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان، لأن مرتبة الإسلام بحق لابد معها جزء من الإيمان، ومرتبة الإيمان لابد يتحقق معها الإسلام الأعمال الظاهرة. فالعلاقة إذن بين الإيمان والإسلام كمفهومين متقابلين في الملة ليس الانفصال التام، إنه هذا المفهوم لا يوجد أي نقطة اشتراك بينه وبين المفهوم الآخر، كلا، بل الإسلام يوجد معه جزء من الإيمان، والإيمان لابد يكون معه أعمال ظاهرة. وهذا يقودنا إلى قاعدة مهمة، وهي أن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون هناك تلازم بين الباطن والظاهر. إيش يعني تلازم بين الباطن والظاهر؟ هذه قاعدة مهمة جدا في حياتنا العملية. التلازم بين الباطن والظاهر معناه أنه لا يمكن، وهذا الكلام طبعا ستفهمونه إذا كنتم فهمتم كلام السابق، التلازم بين الباطن والظاهر ماذا يقصد به؟ يقصد به أنه لا يمكن أن يكون الشخص مؤمنا إيمانا باطنيا متعمقا متجذرا وهو لا يؤدي الأعمال الظاهرة، مش ممكن. يعني يا شيخ خرافة إنه أنا يعني ما بصلي وما بصوم ولا بزكي بس أنا الحمد لله قلبي من جوا مؤمن، يعني أنا إيماني في قلبي كبير بس أنا ما بأدي الأعمال الظاهرة، يعني بس أنا ما تفكر إني مش مؤمن، لا أنا مؤمن وإيمان متعمق، يعني هو الشيوخ بصوم اللي بيصلوا بصوموا عادي، ممكن أنا أكون أنا مؤمن بس ما بأدي هاي الأمور. هذا أحبتي خرافة، لا أصلا ما في عندنا إيش اسمه في الدين إنه شخص يقول لك أنا ما بصلي ولا بصوم ولا بزكي، يعني بعملش الأركان الظاهرة بس أنا مؤمن وإيمان، مش بس مؤمن بقول لك، لا مؤمن إيمان عميق بالله سبحانه. لا هذه هي موجة، هي خرافة، هذه وسيلة ليبرر بها الكسالى والعاجزون والمعرضون عن الدين، يبررون كسلهم وإعراضهم ونفاقهم، يقول لك أنا ما بأدي الأعمال الظاهرة لكني أنا مؤمن في الباطن. ليه؟ طب لماذا لا يمكن ذلك؟ اللي فيهم كلام يفهم، ليش مش ممكن تكون مؤمن إيمان باطني متعمق من دون ما تؤدي الأعمال الظاهرة؟ لأنه في تلازم بين الأعمال الظاهرة. طيب اللي هو أوضح إنه أنت أصلاً ما ارتقيت في هاي المرتبة، مرتبة الإيمان الباطن المتجذر، إلا بعد ما خلصت هاي المرتبة. وهيك أصلاً التفكير، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بده يخبركم إياه، إنه الإيمان بمعنى التصديق المتجذر المتعمق بالله وملائكته إلى آخره لا يتحقق إلا بعد أن ترتقي من مرتبة الإسلام. ممكن يتوازن. نعم، الآن قضية إنه ممكن يكون شخص ابتداء مؤدي للأعمال الظاهرة ومتعمق في الإيمان، قلنا يعني إحنا مش لازم كل شخص، أنا هذه أول قضية بدأت فيها درس اليوم، إنه لما أقول الإسلام الإنسان يرتقي من الإسلام للإيمان مش معنى إنه كل شخص لازم يمر في هاي الكورسات، يعني واحدة وتروى الثانية. ممكن يكون شخص ما شاء الله عليه هو مصدق تصديق جازم متعمق وفي نفس الوقت مؤدي للأعمال الظاهرة، ممكن. لكن أنا أتكلم عن أصل التفكير، يعني كيفية الانتقال بين المراحل، إن ممكن شخص يكون في مرتبة الإيمان التصديق المتعمق وهو لا يؤدي الأعمال الظاهرة، لا يمكن بحال من الأحوال. فأي شخص بقول لك أنا مؤمن إيمان عميق بس أنا ما بصلي وما بصوم وما بزكي بس والله مؤمن، قل له هناك علامات استفهام على تفكيرك. أنا بدي أكون هادئ الآن، هناك علامات استفهام على يعني كلامك، عقلا وشرعا غير مقبول هذا منك. لماذا أحبتي؟ يعني حتى هذه أمور عقلية يقول، ليست فقط أمور شرعية، لأن الإنسان إذا آمن بالشيء إيمانا متعمقا متجذرا لابد أن يظهر أثر هذا الإيمان، انعكاسات هذا الإيمان على جوارحك. أنت مصدق بالله تصديق متعمق متجذر وما بدك تشهد أن لا إله إلا الله وبدك تصلي ولا تصوم، يعني شو هذا التناقض؟ لو كنت مصدقا حقا إن المحب لمن يحب هذا مفهوم مطيعه، إذا كنت مصدق تصديق جازم متعمق لابد أن يظهر هذا التصديق على أعمالك الظاهرة. فإذا شخص مصدق تصديق جازم ولا يؤدي الأعمال الظاهرة غير ممكن أبدا. بالتالي ماذا نفهم؟ لو عكسنا فقلنا انتفاء الأعمال الظاهرة تماما عن الإنسان يدل على ماذا؟ نعم انتفاء تماما تماما معناها أنه ما في إيمان. انتفاء الأعمال الظاهرة تماما معناتها ما في إيمان ولا إسلام. نعم ولا إسلام ولا إسلام. بس أنا بدي أبتخل الإيمان انتفاء الأعمال يعني شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يتشهد ولا يفعل الأعمال الظاهرة التي هي من خصائص الإسلام، الأعمال الظاهرة التي من خصائص الإسلام. وهناك تسمى الأعمال الإنسانية، إنه بعطي فقير عشر 10 دنانير هذا ممكن يفعلها واحد في الغرب وأوروبي كافر هيك في جهنية عليه، هذه ليست من خصائص الإسلام. الأعمال الظاهرة التي هي من خصائص الإسلام التي هي دلالة الانقياد لهذه الشرعة، من لم يؤدي أي عمل من الأعمال الظاهرة أبدا ما بده يؤدي ولا عمل، نقول له أخي أنت زي ما تفضلت ما عندك لا إسلام ولا إيمان، يعني أنت خارج كل هذا المربع الكبير، أنت خارج كل هذا المربع، أنت خارج الدين أبدا ما في أعمال ظاهرة. طبعا ركز كلمة أبدا، كلمة أبدا ضع تحت خطوط. نعم يعني شخص ما بيأدي، أنا بدي أركز هاي الفكرة الآن خلاص بدي أوقف هون. شخص ما بيأدي الأعمال الظاهرة أبدا، ما عنده أي عمل ظاهر، ما عنده أي القيادة لشرعة الله سبحانه وتعالى بأي شكل من الأشكال، مش ممكن يكون مؤمن ومش ممكن يكون مسلم ومش ممكن يكون داخل دائرة هذا الدين. هاي الفكرة. أما الآن إذا وهذا معنى التلازم بين الظاهر والباطن، إذا كنت مؤمنا بحق في داخلك مصدق بحق لابد أن نظهر هذا على جوارحك بالأعمال الظاهرة. عدم ظهور أي أثر على الجوارح دليل على انتفاء الإيمان في الباطن بشكل قاعدة مفهومة. طيب لكن ممكن يا شيخ يكون شخص مؤدي، الآن هذه الآن بدأ أجل الجهة المقابلة، ممكن يكون شخص مؤدي للأعمال الظاهرة لكنه ما عنده إيمان متجذر متعمق. ممكن ممكن يكون ما عنده إيمان متجذر متعمق ممكن، وممكن ما عندهش أصلا إيمان فيكون منافق. فقيام الشخص بالأعمال الظاهرة لا يعني أنه عنده أصل الإيمان ولا يعني أن عنده حقيقة الإيمان، لأنه ممكن يكون يؤدي الأعمال الظاهرة ولا يملك أي جزء من الإيمان، بالتالي يكون مسلم في الظاهر منافق في الباطن، ويمكن أن يكون مؤدي للأعمال الظاهرة وعنده جزء يسير محدود من الإيمان يجعله متحققا من هذه المرتبة هي مرتبة الإسلام، لكنه لم يرتقي بعد إلى المرتبة الثانية. تمام؟ طيب خلوني الآن بدي أستطرد، فهمنا إذن الإسلام الإيمان تقابلهم في هذا الحديث إيش دلالتها العميقة، لأن هذه أمور أحبتي محورية في فهم طبيعة هذا الدين. الآن بدي أستطرد استطراد يسير لكنه مهم حتى تكتمل الصورة. الآن أحبتي في الشريعة الإسلامية يستخدم، ركزوا الآن يعني هذا استطراد لكن مهم لتكتمل الصورة، في الشريعة الإسلامية أحيانا في بعض النصوص في الكتاب أو في السنة يستخدم مصطلح الإيمان ويقصد به الأعمال الظاهرة والباطنة، ويستخدم أحيانا في بعض النصوص مصطلح الإسلام ويراد به الأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هنا صار استخدام آخر لهذه المصطلحات. الاستخدام اللي كنا نتكلم عنه في هذا الحديث حديث جبريل يدل على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. الآن أنا عم بأصل تأصيل آخر جديد، أنه في بعض النصوص الشرعية جاء مفهوم الإسلام مرادا به الأعمال الظاهرة والباطنة، وجاء مفهوم الإيمان مرادا به الأعمال الظاهرة والباطنة. طب متى يكون هذا الاستعمال يا شيخ؟ بدنا نفهم حتى لما نقرأ النصوص في القرآن وفي الأحاديث نقرأها على وعي، متى يستخدم الإسلام مرادا به الظاهر والباطن، متى يستخدم الإيمان مرادا به الظاهر والباطن؟ يقول العلماء المحققون أحبتي أن مصطلح الإيمان إذا ورد في النص الشرعي منفردا لم يقابل ولم يقترن بمصطلح الإسلام يكون هنا مصطلح الإيمان شاملا للظاهر والباطن، وكذلك مصطلح الإسلام إذا ورد مصطلح الإسلام في النص الشرعي مستقلا بنفسه لم يقابل بمصطلح الإيمان، فيكون هنا الإسلام بالمعنى العام يشمل الظاهر والباطن. أعطيكم أمثلة. الله عز وجل يقول في كتابه إن الدين عند الله الإسلام. هنا في هذه الآية هل جاء مقابلة مصطلح الإسلام بمصطلح الإيمان؟ لأن حديث جبريل جاء في مقابلة، صح؟ ذكر الإسلام بعدين ذكر الإيمان. في هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام فقط ذكر مصطلح الإسلام. إذن هنا الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة والباطنة، فهنا الإسلام يشمل المرتبة الأولى والثانية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ذكر الإسلام وحده. إيش المراد به؟ الأعمال الظاهرة والباطنة. فهنا الإسلام يسمى هذا المعنى العام للإسلام. فالمعنى العام للإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، والمعنى الخاص للإسلام مقتصر على الأعمال الظاهرة. والعكس في الإيمان، المعنى العام للإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، المعنى الخاص للإيمان المراد به الأعمال الباطنة. هذه الخلاصة احفظوها، عيدها مرة أخرى. المعنى العام للإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة. متى يستخدم الإسلام بمعناه العام؟ لما يكون وحده في النص لا يقابل بالإيمان. طيب أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو إيش؟ الأعمال الظاهرة. نأتي لمصطلح الإيمان. الإيمان معناه العام الأعمال الظاهرة والباطنة. ومتى يستخدم بالمعنى العام؟ إذا ورد منفردا في النص، نفس الفكرة. ومعناه الخاص الأعمال الباطنة. هيك استقرت المصطلحات ولا في حدا ضايع؟ وصل العبد ليرجع. مركزين؟ مصطلحات واضحة. إذا الإسلام له استعمال عام واستعمال خاص، الإيمان له استعمال عام واستعمال خاص، وعرفنا متى يستخدم. طب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. هنا الإيمان بأي معنى؟ العام ولا الخاص؟ العام، صح؟ لاحظوا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، جعل العمل الظاهر من الإيمان. إذن هنا الإيمان بالمعنى العام. طب لماذا ورد بالمعنى العام هنا؟ لأنه لم يقابل بالإسلام. فهمتم الفكرة كيف تتعامل مع النصوص؟ لاحظوا أنت الآن بدأت تتطور في طريقة فهمك للنص. طيب الله عز وجل لما يقول في كثير من مواضع في كتابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآن عملوا الصالحات هي تعبير عن أي مصطلح؟ الإسلام. فلما يقول آمنوا وعملوا الصالحات، إذن هو قابل بين الإيمان والإسلام، صح؟ ما قابل بينهما باللفظ، لكن بدل الإسلام قال عملوا الصالحات. فآمنوا وعملوا الصالحات، بالتالي تكون كلمة الإيمان هنا ما المراد بها؟ المعنى الخاص، تصديق القلب. وعمل الصالحات اللي هو الإسلام. طبعا بعض المفسرين بيقول لك لا، إن الإيمان هنا بالمعنى العام وعمل الصالحات هذا عطف خاص على عام، ما عنديش مشكلة، لكن أنا بدي أحاول أوحد المصطلح حتى نسير على طريقة، لأنه أحيانا بعض العلماء جزاهم الله خيرا بنظر لهذه المسألة بطريقة أخرى. إذا أنت قرأتها بتحس أنك انتسفت كل المعلومات اللي أخذتها اليوم. لا، حاول خلاص توحد الموجة زي ما بيقولوا في طريقة فهم المصطلح حتى تبقى ماشي عليها، وإلا ستختلط عليك الأمور. فإذا آمنوا وعملوا الصالحات، متى قرأت في النص الإيمان المراد به الباطن، وعملوا الصالحات تعبر عن الإسلام الظاهر. لكن إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من دون وعملوا الصالحات، بكون الإيمان هنا بالمعنى العام. تعودنا على المصطلح، واضح القضية. طيب بس حافظوا على الأسئلة حتى أمشي المحاضرة، صارت أسئلة كثير. طيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ضيعنا شو ما وصلنا احنا. استنى والله شوف حتى واحد موجود احنا وين وصلنا المعنى العام والمعنى الخاص. طيب اذا خلص سأنتقل من هذه الجزئية لأني بدي أغلقها. أقول قضية الإيمان والإسلام، عرفنا أن هناك إسلام بمعنى عام، إسلام بمعنى خاص، إيمان معنى عام، إيمان معنى خاص. متى يستخدم كل مصطلح بالمعنى العام والخاص؟ واضحة الأمور بإذن الله. طيب دعونا حتى أستغل الوقت وحافظوا على الأسئلة للنهاية، يعني أكتبوها. أنتقل للمرتبة الثالثة، مرتبة الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء المرتبة الثالثة، فجبريل سأله وقال ما الإحسان؟ فبماذا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جملة عظيمة جدا ومهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. الإحسان في اللغة ما هو أحبتي؟ دائما أنا بركز على المعنى اللغوي حتى ننظر لماذا استخدم الشرع هذا المفردة اللغوية دون غيرها. الإحسان بقول فلان أحسن في عمله. الإحسان دلالة إيش؟ إتقان، صح؟ فيها إتقان. فأنت إذا أتقنت الديانة، إذا أتقنت في دينك، تصل إلى مرتبة الإحسان، وهذه مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم إذن لما سأله جبريل ما الإحسان؟ فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن اختلف العلماء في فهم هذه الجملة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن الإحسان على مرتبتين، أم هو يريد لا يقول الإحسان مرتبة واحدة والجملة الثانية هي تعليل للجملة الأولى؟ طيب ما معنى هذا الكلام؟ دعوني أبدأ بالجملة الأولى، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو المقطع الأول. ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ أن تعبد الله كأنك ترى أحبتي هو أن تنهدم الحواجز لديك بين الغيب والشهادة، أن تنهدم الحواجز لديك بين الغيب والشهادة، فتنظر إلى الله سبحانه وتعالى بعين بصيرتك كأنك تراه بعيني رأسك. هذا معنى هذه الجملة، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني وصلت في ديانتك لدرجة إن انهدمت الحواجز بين الغيب والشهادة، فتنظر إلى الله بعين بصيرتك كأنك، لاحظوا كأنك تراه، كأنك تراه بعيني رأسك. وهنا يعني أريد أن أنقل كلام ابن رجب، يعني أحيانا قراءة كلام العلماء يعني فيه خير وبركة. يا صفحة 126 يقول ابن رجب في شرح هذه الكلمة أن تعبد الله كأنك تراه، يقول يشير قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة وهي استحضار قربه، يعني أن تعبد الله وأنك تراه يعني أن تستحضر قربه منك وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. هذا كلام ابن رجب في شرح هذه العبارة، ولكن أنا سعيت لتوضيح هذا الكلام أكثر وأكثر وتعميق إيمانيا. أن تعبد الله كأنك ترى، احفظها بهذه الصيغة، أن وصلت لدرجة من الديانة انهدمت عند الحوارز بين الغيب والشهادة، خلاص أصبحت أنظر إلى الله، لكن أي نظر أتكلم عن بعين البصيرة؟ ما يفكر أحد يقول لك شيخ هذا مش يصور، لا هذا كلام المحققين من أهل العلم، أن تعبد الله كأنك تراه بعيني بصيرتك، أو أنت تراه بعيني بصيرتك، كأنك تراه بعيني رأسك. فالبصيرة لها رؤية والعين لها رؤية، إذا وصل الإنسان لهذه المرتبة، مرتبة أنه يشاهد الله سبحانه، إذا صلى فهو يشاهد الله عز وجل، إذا صام، إذا زكى، إذا قام بأعماله، إذا دعا، إذا طلب العلم، هو يشاهد الله سبحانه وتعالى مشاهدة قلبية تثمر خوفا وخشية وإنابة وتعلقا وإقبالا على ربي سبحانه وتعالى، معناها هذا الإنسان ارتقى إلى درجة أولياء الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن هذا المقطع الثاني، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يقول ابن رجب هناك احتمالات في فهمه، إما نقول إنه هذا المقطع الثاني هو مرتبة من مراتب الإحسان لكنها أدنى من المرتبة السابقة، وهي مرتبة أن تعبد الله على أنه هو الذي يشاهده وليس أنت الذي تشاهده. لماذا؟ أحبتي أن يرتقي الإنسان لمرحلة أن يعبد الله وهو يشاهده بعين بصيرته، هذه مرتبة عليا جدا لا تنال براحة الأجساد، مرتبة شاقة من التعبد والتنسب والتفكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى، هي التي تؤهلك لأن تعبد الله كأنك أنت ترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إذا لم تستطع أن تصل إلى هذه المرتبة العليا في الإحسان، فحاول أن تحقق المرتبة الدنيا من الإحسان، وهي أن تعبد الله على أنه هو الذي يراك ولست أنت الذي تراه. هذه أسهل عليك صح؟ أن تستشعر أن الله عز وجل بيشوفك وإنت بتصلي، بيشوفك وإنت بتصوم، وأنت تطلب العلم، وإذا كنت مثلا تريد تعمل حرام أو تنظر إلى شيء محرم تستشعر أن الله عز وجل يراك، هذا أمر أهون على النفس. الآن هذه طريقة في الفهم، إن مرتبة الإحسان على مرتبتين، أعلاهما أن تعبد الله على أنك أنت أيها العبد تراه بعيني بصيرتك، وأدناهما أن تعبد الله على أنه هو الذي يراك. لكن هناك مرتبة أخرى أقل منها، لكن إن شاء الله نوصل لها، يعني إحنا مش أقل منها تذكر، يعني إحنا كنا واصلين لها، أقل منها يعني هي فقط أدون عن المرتبة الأولى لكنها مرتبة عليا، وهي أن تعبد الله عز وجل على أنه هو الذي يراك، وأنت تستشعر مراقبته لك في كل لحظة وفي كل حين. هذه طريقة في فهم الحديث. هناك من فهم الحديث بطريقة أخرى، وهي أن جملة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه جملة تعليلية أو تفسيرية للمرتبة الوحيدة للإحسان، أن مرتبة الإحسان هي مرتبة واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، بس هذه هي المرتبة. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك هو تعليل أو تفسير أو تسهيل، يعني هو سميه تعليل ابن رجب لكنه ليس تعليل في الحقيقة، وإنما هو تفسير. يعني إذا لم تستطع أن تصل إلى مرتبة الإحسان بحق، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فاستعن على ذلك باستشعار مراقبته هو لك. إذا استشعرت مراقبته سبحانه وتعالى لك، فإن هذا مع الوقت ومع إدمانه يوصلك ويعينك بإذن الله على الوصول إلى الإحسان الذي هو مرتبة واحدة لا غير، على هذا الفهم الآخر. أقرأ لكم كلام ابن رجب حتى تتضح الصورة. يقول ابن رجب الحنبلي قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، يعني هذه الجملة الثانية هي جملة تعليلية للجملة الأولى، وهي جملة أن تعبد الله كأنك ترى. كيف يعني تعليل؟ يقول فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه. إني أقول لك شاهد الله أنت بعين بصيرتك، هذه مرتبة فخمة جدا جدا، قد تشق عليه. قال فليستعن على ذلك بإيمانه بالعكس، بأن الله هو الذي يراه، ويطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق العبد هذا المقام سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته. وقيل هذا رأي آخر، بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله هو الذي يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه. إذن باختصار هناك فهمان للجملة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، هل هي مرتبة من مراتب الإحسان لكنها أدنى من المرتبة الأولى، أم هي مرتبة مساعدة وتسهيلية للوصول إلى الإحسان الذي هو فقط شيء واحد؟ فهمتم الفرق ولا أنا غارف مع حدسي؟ واضح الفرق بين الفهمين؟ طبعا أنا في وجهة نظر أنه في النهاية هذه بتأدي لهذه، يعني خلاص، يعني اجتهد، إذا ما استطعت أن تعبد الله على أنك أنت الذي تراه بعين بصيرتك فاعبده على أنه هو الذي يراك ويراقب سرك وعلانيتك. وبغض النظر عن هذا الخلاف أحبتي، الإحسان هو مرتبة اليقين المطلق، هو مرتبة اليقين المطلق، اليقين الكامل. وهذا فيه إشارة إلى أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد إشارة بهذا الحديث، وهي أن أعلى درجات الكمال الإنساني الوصول إلى أي مرتبة؟ الإحسان اللي هو اليقين. أعلى درجات الكمال الإنساني أن تصل إلى اليقين، وليس أعلى درجات الكمال الإنساني أن تكون شكوكيا أو لا أدريا. هناك أناس اليوم أحبتي هو يفتخر على الإعلام، يعني يفكر نفسه إنه شخص بارز، إني أنا والله شكوكي، أشك بوجود الله، يظن نفسه إنه شيء علمي، يعني إنه هذه منزلة علمية، إنه وصل إنه هو شكوكي، يعني الله يعطيك العافية إنه أنت شكوكي، أنا أشك بوجود الله، وبحاول يبحث عن جمهور يؤيدونه على هذه الفكرة، انظروا الخذلان والحرمان. يعني قبل أيام انظر لمقطع واحد عامل سلسلة على وسائل التواصل اسمها رحلة شك، رحلة شك، وهو يفتخر بهذا الأمر إنه أنا لازم أشك، ويظن نفسه انه بفهم، يعني انه العناد في رحله اليقين هو، نعم هو يريد هذا، يعني هذا اليقين. لكن انا استغرب من الحرمان والخذلان الالهي لهؤلاء الاشخاص. اي والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلى درجات الكمال ان تصل الى اليقين والاطمئنان بالله سبحانه، وانت تتبجح وتصور نفسك انك في مراتب الكمال الانساني بانك شكوكي او لا تدري بوجود الله الى غير ذلك من يعني مراتب الالحاد اليوم، هذا انحدار في الانسانيه. يعني أن تكون شاكا أو فيلسوفا تؤيد النظرات الغربية الوضعية والمثالية والبراغماتية، هذا انحدار في الفكر الإنساني، انحدار في الكمال، وليس رقيا في درجات الكمال. فرق أحبتي بين إنسان يكافح ويجاهد ليصل إلى اليقين ويرتقي في هذه المراتب، وبين إنسان يكافح ويجاهد ليبقى في دائرة الشك. هناك أناس أحبتي لو تقرؤون لهم، هو يكافح لأن يبقى شاكا، لا يريد أن يصل إلى اليقين، يشعر أن الشك هو لذته، يحاول أي قضية إيمانية عقدية أن يطرح عليها إشكاليات عقلية وفكرية. أحبتي، أي قضية تستطيع أن تطرح عليها من الإشكاليات العقلية الوهمية ما شئت، أي قضية تستطيع أن تتخيل، يعني هل أنت موجود الآن أمامي؟ تقدر تشك في أي شيء. العقل له قدرة، الله عز وجل أعطى العقل قدرة أن يطرح أسئلة شكوكية كما يشاء. فإذا لم يتحيز الإنسان للضروريات العقلية والفطر النقية سيبقى شاكا تائها حائرا في هذه الحياة. فليس العقلنا وليس الكمال أن تبقى شاكا، هذا حرمان وخذلان. يعني هذه رسالة أرسلها لكل هؤلاء الذين يشعرون أن الشكوكية موقف علمي أو موقف كمالي، أو تدل على أنك شخص والله ما شاء الله أنك معرفي، هي تدل على أنك شخص محروم مخذول. الله عز وجل حجب عنك نور اليقين ونور المعارف، فما زلت تائها حائرا في هذه الحياة الدنيا، تتخبط تتلمس الطريق. فإياك يا أخي ويا طالب العلم أن تشعر للحظة واحدة أن هؤلاء يمثلون حالة علمية أو حالة كمالية أو موقف حيادي، هؤلاء يشككون أو يشكلون حالة مرضية إنسانية. نسأل الله ألا يجعلنا منهم، وأن يجعل اليقين دائما مستقرا في قلوبنا. طيب الآن حتى أكمل الحديث، أنا خايف أن أكمل الحديث، خلينا أنتقل. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، جبريل سأله سؤالين. السؤال الأول كان عن متى الساعة، والسؤال الثاني كان عن أشراط الساعة. بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سؤال؟ جبريل قال أخبرني عن الساعة، فماذا كانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذه إشارة وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن موضوع قيام الساعة متى سيكون، هذا من أمور الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وهي من مفاتيح الغيب الخمس، كما جاء في حديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إيش أول واحدة؟ إن الله عنده علم الساعة، سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآخر الآية. فأول مفتاح من مفاتيح الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به هو متى الساعة. هذا إياكم أن يبدأ أحد يخوض بأرقام ولا تحاليل، هذا كله لا أصل له. أمر الساعة من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليها أحدا من خلقه. طيب النبي صلى نعم متى الساعة، متى موعدها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يريد أن يوجه رسالة ما وراء النص، وهو أنه ليس المهم أن تسأل عن الساعة، المهم ماذا أعددت لها. لم يأتي كثير من الأشخاص، يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه للسؤال الأهم، هو ماذا أعددت لها. هذا السؤال الذي ينفعك، ماذا أعددت للقاء الله سبحانه. والإنسان أحبتي له ساعتان، هناك ساعة خاصة في كل شخص منا، وهناك ساعة عامة مشتركة بيننا جميعا، صحيح؟ الساعة الخاصة هي موتك، ساعة الأجل، والله عز وجل كتب لكل شخص منا أجله. والساعة العامة هي ساعة القيام إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذه ساعة عامة يشترك فيها البشر. وكلا الساعتين الله سبحانه وتعالى أعماهما عنا. في أحد يعرف ساعة الخاصة أو العامة؟ فالساعة الخاصة والعامة كلاهما مغميات. طيب لماذا برأيكم؟ يعني لماذا الله عز وجل خبى عنا علم الساعة؟ أحسنت، يعني هي الفكرة هذه، أن يبقى الإنسان دائما على أهبة الاستعداد والاستحضار والتوبة والمسارع إلى العمل الصالح والترك الذنوب والمعاصي، لأنك في أي لحظة تخشى أن تأتي ساعتك الخاصة، في أي لحظة. فالإنسان إذا بقي متهيبا يخشى الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه في هذه الساعة، يبتعد عن الذنوب والمعاصي. تخيل أن الله عز وجل أخبرك متى موعد ساعتك، إنه فلان أنت ستموت بعد 20 سنة في اليوم الفلاني، أعطاك الموعد، ماذا ستفعل؟ يقول لك يعني يا معاه مجال 10 سنين في الذنوب والمعاصي ومشاهدة القبائح، وقبل موتك ب5 سنين تبلش التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني يجب يوم، أنا بدي أحسن الوضع شوية، تمام؟ فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه عما عنا ساعتنا الخاصة والساعة العامة، حتى يبقى الإنسان دائما على أهبة الاستعداد، على توبة، على إقبال، لا يسوف، لا يؤخر، لا يؤجل، لأن ساعتك قد تأتيك في أي لحظة. يعني هل يوجد شخص منا يضمن أن يخرج من هذا الباب؟ ما في شخص منا. فأن تموت على هذه الخاتمة وأنت تطلب العلم وأنت تتفهم وتتدبر حديث محمد صلى الله عليه وسلم خير ممن يموت في ساعة وهو ينظر إلى أفلام قبيحة أو يجاهر الله عز وجل بالمعاصي أو نام هذه الليلة على المحرمات والذنوب. نسأل الله العفو والعافية. فهذه حكمة إخفاء الساعة الخاصة والعامة. لكن إخفاء الساعة الخاصة والعامة لا يمنع أقول من إعطاء بعض المؤشرات والعلامات التي تدل على قربها. صحيح؟ في مانع؟ ما في مانع. الله عز وجل من رحمته يعطيهم مؤشرات وعلامات تدل على قرب ماذا؟ الساعة. طب فقط مؤشرات والعلامات على قرب الساعة العامة يوم القيامة؟ ولا ممكن برضو ربنا يعطيك مؤشرات على قرب ساعتك الخاصة؟ كثير ناس سمعنا إنه والله واحد شاف المنام إنه قول لصاحبك قربت الأمور. وهذه كثير ما سمعت عنها الحقيقة من الصالحين. إن الله عز وجل يرسل له رؤية معناها وتفسيرها إنه جهز حالك اقتربت ساعتك. وهذه من رحمة الله لعبده. هذه إشارة وعلامة من رحمة الله لعبده. إذا أراد الله أن يكرم عبده يعطيه مؤشرات حتى يضبط أوراقه التوبة يرجع إلى ربه. وهذا من لكن هل هذا مستلزم أن كل شخص لازم يشوف هذه العلامة؟ لا. كثير من الناس بتموت في لحظة ليس لها أي حساب. فقط خلينا بس الله يرضى. سيدنا عمر لما انطعم جلطه حلم المشاهد. نعم. ولولو المجوسي في شيء في المنام. أحسنت. فالله عز وجل يعطي أحيانا الإنسان مؤشرات وعلامات على قرب ساعته الخاصة ليرتب أوراقه. وكذلك هناك علامات وإشارات على قرب الساعة العامة. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤشرات والعلامات التي تتعلق بالساعة العامة بيوم القيامة. ومعرفة هذه الإشارات والعلامات مهم أحبتي. أولا إذا تعلم الإنسان علامات الساعة فإنه متى رأى شيئا منها يدرك أن الأمور قد قاربت من النهاية، وهذا يساعد على إعادة ترتيب أوراقه والبيت الداخلي كما يقولون. ثانيا معرفتك لعلامات الساعة له أيضا آثار شرعية، وهو أن تعرف كيف تتعامل مع هذه العلامات عند ظهورها وما هو موقفك منها. لأن أكثر علامات الساعة أحبتي تدل على اختلاف أمور العالم وعلى وجود الهرج والمرج والقتل والفتن وظهور النساء الكاسيات العاريات إلى غير ذلك من الأمور التي نسأل الله عز وجل السلام والعافية منها. فينبغي أن تعرف علامات الساعة ليس لمجرد التفكه أو أن تعرف أنها مجرد علامة ساعة، بل حتى تعرف كيف تتصرف إذا واجهتها. لربما أحدنا يعيش لهذه العلامات، فكيف أتعامل مع هذه العلامات؟ كيف أواجهها؟ ما هو موقف الشرع منها؟ ما هي قوارب النجاة التي ينبغي أن أركبها لأسلم حتى لا أخوض في هذه الفتن وهذا الهرج والمرج فأجد نفسي غارقا في دماء المسلمين أو أجد نفسي في فتن لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى؟ فتعلم علامات الساعة أمر مهم، وليس كما قلنا هو أمر هامشي معرفي، بل هو أمر عملي سلوكي تستفيد منه كما قلنا في الموقف الشرعي الذي يجب أن تقف من هذه العلامات. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في أحاديث كثيرة تكلم عن علامات ساعة، وعلامات الساعة كما لا يخفى عليكم هناك علامات ساعة كبرى وهي التي تكون قريبة من يوم القيامة وتتتابع إلى أن يقوم يوم القيامة، وهناك علامات ساعة صغرى. بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة من علامات الساعة الصغرى. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ركز على علامتين من علامات الساعة الصغرى، لم يتطرق إلى علامات الساعة الكبرى. والله تعالى أعلم. يعني ما الحكمة؟ يعني الإنسان بحاول طبعا يفكر، لكن هناك أمور يعني تبقى مسدودة. يعني لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين العلامتين دون غيرهما من علامات الساعة في حديث جبريل؟ هذا السؤال أدعه لأذهانكم. فكر، ممكن شخص يصل إلى شيء يخبرنا به، لماذا ذكر هاتين العلامتين دون غيرهما من علامات الساعة؟ ما هما العلامتان؟ قال ما هي أماراتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أولا أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ وفي رواية أخرى أن تلد الأمة ربها. الآن هذه العبارة اختلف شراح الحديث في فهمها، لكن أقرب ما يقال أقرب ما يقال أن معنى هذه العبارة بقرب يوم القيامة سيعود مفهوم السبي والإماء للظهور من جديد. وهذا إشارة إلى ماذا طبعا؟ إشارة إلى أن في آخر الأمور سيحدث حرب واقتتال وغزو، وبالتالي سيعيد هذا مفهوم السبي للظهور من جديد. لكن لن تكون الأمور جارية على استقامة واعتدال، بل ستكون الأمور فيها شيء من الفوضى والاضطراب. يعود مفهوم السبي للظهور بسبب الغزو والاقتتال والحروب، تكثر الإيماء في أيدي الناس وتتبادل بين الأيادي وتنقلها الناس. هذه الأمة تلد ولدا، هذه الأمة تلد ولدا، ثم تباع هذه الأمة وتعود الأيادي لتتناقلها. بسبب الفوضى والاضطراب الذي يكون في آخر الزمان، هذه الأمة تعود وتملك لمن؟ لابنها، تقع في يد ابنها من كثرة البيع والشراء بشكل مضطرب فوضوي. تعود هذه الأمة وتكون أمة تحت يد ابنها، وهو لا يعلم أن هذه الأمة التي تحت يده هي أمه. متخيلين حجم الفوضى والاضطراب في ذاك الزمان؟ أنك تصل لهذه المرحلة أن الأمة تلد ولدا من سيدها، هذا الولد بكبر، وهذه الأمة تباع وتشترى مع فوضى مع اضطراب مع عدم وجود قانون في ذاك الزمان. فإذا بهذه الأمة تعود لابنها، وهو لا يعلم أن هذه المرأة التي تحت يده هي أمه. طبعا يعني ولد الأمة من السيد يكون حر، يعني إذا سيد نكح أمة أو وطئ أمة فولدت، هذا الولد حكمه في الشريعة أنه حر يتبع السيد، فهذا رجل حر أصبح، والإماء تباع. فاشترى هذه الأمة وهو لا يعلم أنها أمه، وهذا من شدة الاضطراب في ذاك الزمن. فهذا معنى أن تلد الأمة ربها، يعني هذه الأمة ولدت رجلا سيكون ربها وسيدها. ما معنى ربها؟ يعني سيدها، سيكون ربها وسيدها في يوم من الأيام. وهذا إشارة إلى ماذا كما قلنا؟ إلى الاضطراب، إنه ما في حد عارف وين هاي الأمة راحت، وين إجت، مين ابنها، مين أبوها، مين ولد، كل الأمور فالتة اضطراب. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا أن تلد الأمة ربتها، وكما قلت لكم طبعا هذا فهم من فهوم هذا الحديث، وإلا هناك يعني اضطراب أو اختلاف بين العلماء في فهم هذا النص، لكن هذا ما أستشعره خاصة حينما يقول ابن رجب أن علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على اضطراب وعلى تغير في أحداث العالم. هذا أجده فهما يتسق مع هذه المنظومة، منظومة الاضطراب والفوضى. طيب الحديث العلامة الثانية قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وفي حديث أبو هريرة، قلت لكم هذا الحديث له طريقان، طريق أبي هريرة وطريق عمر بن الخطاب. في حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال: إذا رأيت الحفاة العراة العالة رؤوس الناس، وإذا كان رعاء البهم يتطاولون في البنيان. ففي حديث أبي هريرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم على علامتين: أن ترى الحفاة العراة العالة رؤوس الناس، وإذا كان رعاة البهم يعني البهائم يتطاولون في البنيان. في حديث عمر بن الخطاب الحديث الذي بين أيدينا جعلها علامة واحدة: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وبمجموع الحديثين، أنت حينما تفهم الحديث بدك تأخذ الطرق، مفهوم هذين الحديثين يدل أحبتي على أن ما معنى أن ترى الحفاة العالة الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. طب إيش هم الحفاة يا شيخ؟ ما معنى الحفاة؟ أيوة، لا يلبسون بأقدامهم. ما معنى العرى؟ واضحة. العالة مش محتاجة يعني. ما معنى العالة؟ الفقراء. فالحفاء العراء العالة بهذه المفاهيم الثلاث هي إشارة إلى ماذا؟ إلى أسافل الناس، يعني أن أسافل الناس وجهال الناس يصبحون سادة في آخر الزمان. طبعا هذا ليس توقيرا واحتراما، يعني هي هذه الإشارة. يعني ممكن الشخص يقول يعني يا شيخ مش ممكن واحد يكون عفوا يعني فقير ومعوش مصاري وكحيان وبعدين بصير ما شاء الله مسؤول دولي؟ ما هي كل القصص. بقول لك فلان المسؤول كان بيبيع بسطة وصار شو فجأة صار معاه مصاري وكون حاله وصار يعني هيك، ما هو القصص تنشا. لا، احنا بنحكيش عن هذا المنظور. الحديث يريد ان يقول ان هناك اناس سفلة من رعاع الناس ياخذون الامور بغير حقها ويصبحون هم رؤساء الناس، ليس لانهم طوروا انفسهم وأصبحوا أناس لهم مكان في المجتمع وعلم ومعرفة، لا هم ما زالوا سفهاء جهال رعاء الناس، أصبحوا سادة، انقلب الزمن، فأصبح أسافل الناس هم رؤساء الناس، وأصبح العالة الذين كانوا فقراء لا يملكون شيئا يتطاولون. كلمة يتطاول من تطاول، والتطاول تفاعل يدل على وجود التنافس، صح؟ صيغ التفاعل تدل على تنافس. يتطاولون في البنيان يعني يتنافسون في بناء الأبراج والقصور والحصون إلى غير ذلك، صح؟ واضح من هو. طيب فان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون يعني يتنافسون في التشييد والرفع والبناء، وهذا كما قلنا كله إشارة إلى تغير حال الزمان وانقلاب الأمور إلى من خيرها إلى شرها. يقول ابن رجب، أنا أقرأ لكم نص ابن رجب حتى ما أنا أتكلم أحسن. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة، يقول ومضمون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أشراط الساعة يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها. هذا كلام ابن رجب، إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. كلام كبير من ابن رجب. فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا، فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. وإذا كان مع هذا، يعني أضف إلى هذا أنه كان فقير، أضف إلى فقره أنه كان جاهلا، فإذا كان مع هذا يعني فقير وجاهلا في نفس الوقت، فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا في تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجتهم. وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذا الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق، وأتمن الخائن وخون الأمين، وتكلم الجاهل وسكت العالم، أو عدم العالم بالكلية، يعني كما تلاحظون عدم العالم بالكلية ويظهر الجهال، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وإلى آخره. قال: وهذا كله دليل على انقلاب الحقائق، هذه الفكرة، وهذا كله دليل على انقلاب الحقائق في آخر الزمان. يعني في آخر الزمان أحبتي لا يطلب الإنسان الإنصاف لنفسه، لا يطلب العقلانية. في آخر الزمان فتن تموج موج الجبال، ما في عقلانية، ما في أناس عقلاء تتفاهم معاهم، الأمور تختلف. فالإنسان ماذا يفعل؟ وهذا هو الموقف الشرعي، يعني أنا ماذا أفعل إذا واجهت هذا الفتن؟ هذا السؤال الذي يهمك الآن. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا بس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا النجاة. أين قوارب النجاة؟ الثبات على العمل الصالح. بادروا بالأعمال فتنا، المبادرة الآن أحبتي إلى العمل الصالح، إلى مراقبة الظواهر والبواطن، استعدوا لمثل هذه الأمور. نحن نسأل الله ألا ندرك الفتن، الإنسان لا يأمن على نفسه، أسأل الله ألا ندركها، لكن إذا أدركناها فنسأله الثبات على الدين. والثبات على الدين ليست أمنية تنالها وأنت جالس في بيتك نائم، بل هذه أمور تحتاج إلى عمل وجهد ومكافحة، مبادرة إلى العمل الصالح، مبادرة إلى التوبة، الرجوع إلى الله عز وجل، مراقبة الخطرات وأعمال القلوب، أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مجالس العلم، الله الله في العلم، العلم الشرعي هو الذي ينقذك بإذن الله من الفتن، أن تدرس العلم وأن تعرف ماذا يجب عليك وما هي حق الله سبحانه وما حق شرعته، أن تبقى دائما في هذه المجالس حاضرا مع أمثال الصالحين الزهاد العباد، أن تجالسهم تسمع منهم، أن تمكث في حلقاتهم. هنا الثبات أحبتي. مجالس العلم ليس مجرد لأخذ المعرفة، بل إحياء هذه المجالس أمر له مقاصد عظيمة جليلة. لو لم يكن من شرف هذه المجالس إلا أن يلتقي الإنسان مع الصالحين، مع أولياء الله سبحانه وتعالى، مع الصادقين، ويثبت نفسه مع إخوانه، لكفى بذلك شرفا. يعني لو خرجت وإنت ما بتفرق بين الإسلام والإيمان، لكن خرجت وأنت تفهم أن قيمة العلم الشرعي قيمة عظيمة جدا للتبصر، واستعدوا بالعلم لحضور الفتن كما يقول الحارث المحاسبي، استعدوا بالعلم لحضور الفتن. العلم هو الذي يجعلك تتبصر أن هذه فتنة، فلا تقتحمها. أحبتي ما ولج من ولد في الفتن إلا لضعف علمه وبصيرته. العالم بالله، العارف بهذا الدين، يعرف أن هذه فتنة من أولها فيتركها ويهجرها ويبتعد عنها. وأما الجاهل الذي لم يجالس العلماء أهل الحق، طبعا العلماء الربانيين بهذا القيد دائما، أتضر هذا القيد أمامي، العلماء الربانيون من لم يجالسهم هذا يحرم البصيرة في الدين، فتجد يتتايع على الفتن ويشارك فيها ومبسوط ومسرور ويظهر نفسه ويصور نفسه على أنه هنا وهنا، وهو لا يدري أنه دخل في شبكة قد لا يستطيع الخروج منها وقد يكون فيها الهلاك. فنسأل الله السلامة والعافية. إذن الاعتصام بحبل الله، الالتجاء إلى الله، مجالسة الصالحين، المبادرة إلى العمل الصالح، التوبة، الاستغفار، العلم، كل هذه الأمور تساعد الإنسان على تشكيل شخصيته في مواجهة هذا الفتن مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. طيب كم ذهب من الوقت يا شيخ؟ لا كثير. لا أنا بس حديث عبد الله بن عمر، لأنه بس تعليق واحد عليه، آخر حديث الثاني. حديث الثالث أحبته هو تعليق يسير عليه لأنه ما في أفكار جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. مباشرة. خذوا نفس عنك. خذوا نفس طيب. يكون في انتقال. يكون في انتقال لك. هو حديث عبد الله بن عمر فقط في كرتين وأمشي يعني ما في إنه كلامه مذكور هنا نفس الأفكار. اسمحوا لي اشرب مية مشايخ. دكتور خايف اشرب مية، صح؟ انا خايف اشرب مية. هذه ابن يمين اخوان، ها ماشي. انا والله مشان يعني ننجز في الاحاديث. الحديث الثالث تقريبا متمم بيه. هو متمم فقط في فكرة تانية بس وسأنهي إن شاء الله. لا هو آخر فكرة متممة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث. الآن أحبتي طبعا في فكرة سبحان الله كنت مستعجل أن أقولها ونسيت الآن ذكرتها. أنا قلت لكم أن الإسلام إذا ذكر وحده في النص على ماذا يحمل؟ على الظاهر والباطن. وأن الإيمان إذا ذكر وحده على ماذا يحمل؟ تمام، مش قررنا القاعدة؟ الآن هذه القاعدة بس اسمعوها، إذا خفت تضيعوا ضيعوا، خلاص اتركوها. هذه القاعدة تسمى قاعدة أغلبية. قاعدة إيش؟ شو يعني قاعدة أغلبية؟ معناها يعني إلها أحسن، يعني ما من قاعدة إلا ولها شواذ. يعني ممكن يأتي أحيانا مصطلح الإسلام وحده في النص ويراد بالإسلام الإسلام الخاص الأعمال الظاهرة، ممكن يأتي مصطلح الإيمان وحده في النص ويكون مراد به الأعمال الباطنة، ممكن، لكن ليس هذا الطريقة العامة في الشرع، ليست هذه الطريقة العامة المضطردة. الطريقة المضطردة أن الإسلام متى ذكر وحده يشمل الظاهر والباطن، لكن أحياناً وهي معدودة في بعض النصوص ذكر الإسلام وحده وأريد به العمل الظاهر فقط. ومن هذا النص الذي بين أيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. ممتاز. هل ذكر معه الإيمان؟ لا. طب بناء على القاعدة الشيخ اللي أصلناها لازم يكون الإسلام إيش؟ الظاهر والباطن. لكن إحنا عم نكتشف إنه بهذا الحديث برضو النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بالظاهر فقط، عرفه بالظاهر فقط، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حج البيت، وصوم رمضان. إذا ممكن يجي واحد ينسف كل القاعدة اللي أصلناها، لا تستعجبش، لا تنسف. هي كما قلنا حتى هذه قواعد فقهية، القواعد الأصولية، القواعد الشرعية عادتها بتكون قاعدة بسمى أغلبية، وما من قاعدة إلا ولها استثناءات. بدناش أقول شواذ حتى عبارة ألطف، ما من قاعدة إلا ولها استثناءات. فيمكن يأتي مصطلح الإسلام في بعض النصوص وحده مستقل ويراد به الأعمال الظاهرة، ومنه هذا النص. طيب إذن الإسلام في هذا النص المراد منه الأعمال الظاهرة التي لا بد وأن يكون معها جزء يسير من الإيمان. الآن النووي رحمة الله عليه، طيب لماذا ذكر حديث عبد الله بن عمر؟ يعني بما أنه أنت رحمة الله عليه ذكرت حديث عمر بن الخطاب بطوله، وحديث عمر بن الخطاب بطوله ورد فيه ذكر الإسلام بهذا المفهوم، لماذا أعدت حديثا ثالثا أفكاره متشابهة مع الحديث السابق؟ مش هيك ممكن واحد يسرع سؤال؟ لماذا ذكر حديث عبد الله بن عمر وخلص الحديث السابق يغني عنه؟ في الحقيقة حديث عمر بن الخطاب السابق هو يركز على تقسيم الدين عموما، يعني الذي يريده النووي من تقسيم الدين إلى ثلاث مراتب: إسلام، إيمان، وإحسان. ليس التركيز على مفهوم الإسلام وحده، يريد أن يبين لك طبيعة هذا الدين. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر، لا، بده يركز ويسلط الضوء على مفهوم الإسلام وحده بشكل مستقل حتى يبرزه. ومفهوم الإسلام أحبتي وحده ترى هو المفهوم الأخطر. ليه؟ أحسنت، لأنه ما بعد الإسلام ما فيش حاجة. إذا كنت أنت مش في الإسلام معناته أنت برا الدين. فمفهوم الإسلام هو المفهوم الأخطر بين كل المفاهيم، لأنه يا أنت في المرتبة الأولى وهي أدنى المراتب ما في شيء أدنى منها. إذا كنت خارج دائرة الإسلام إذن أنت خارج دائرة الدين. فالإسلام هو الفاصل بين الكفر والديانة. خلينا نقول مرتبة الإسلام مرتبة فاصلة بين الكفر اللي هو خارج دائرة الدين وبين مرتبة الدين. فلذلك النووي بده يسلط الضوء أكثر وأكثر على مرتبة الإسلام. الآن هذا الحديث فيه كلمة جوهرية النووي رحمة الله عليه أتى بهذا الحديث من أجلها، وهي كلمة بني الإسلام على خمس. هذه الكلمة ما وجدت في حديث عمر بن الخطاب، صح؟ لأنه حديث عمر جبريل قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله مباشرة. لا، في حديث عبد الله بن عمر في كلمة مهمة جدا، بني الإسلام على خمس. هذه الكلمة تبين لنا أن هذه الأعمال الظاهرة الخمسة، الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، هي الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها صرح الإسلام. يعني لو أنني قمت إلى السبورة قلت نعتبر الإسلام أحبتي عبارة عن بنيان، هذا البنيان له أعمدة أساسية وهناك عمود في المنتصف جوهري، هذا عمود في المنتصف جوهري وهناك أعمدة أساسية على الأطراف الأربعة، تمام؟ هاي تري في الصوت فكروش انتوا. طيب في عمود أساسي وفي أعمدة أربعة جانبية. العمود الأساسي في النص هذا إيش راح يكون؟ الشهادة. والأركان الأربعة الجانبية هي الصلاة، زكاة، صيام، حج. فصرح الإسلام يقوم على هذه الأعمدة الخمسة. هناك عمود أساسي في المنتصف هي الشهادة. لماذا جعلت العمود الأساسي الشهادة؟ لأنه من لم يأتي بالشهادة مع قدرته عليها، مع قدرته على التلفظ بها، قلنا له تشهد، قال أنا ما بدي أشهد، أنا أتشهد ما بدي. من لم يأتي بهذا الركن الأساسي سقط بنيانه. هذا الركن يجب أن تأتي به مع قدرتك. لا ممكن يكون شخص أخرس، خلاص حلو ثاني، أنا ما شعر خليه يحكي، هو شخص أخرس، ربنا ما أعطاه قدرة على الكلام، لكن شخص قادر على الكلام بكامل طاقة وقدراته العقلية ونقول له تشهد وهو يأبى ويرفض، معناته ما بده يتشهد، معناته البنيان انهدم عليه. تخيلوا خيمة فيها محور أو عمود في المنتصف، إذا أزلنا هذا العمود وقعت الخيمة. الآن باقي الأركان الأخرى، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هي أركان أساسية أيضا في البنيان. إذا انعدم ركن منها هل ينعدم الإسلام بالكلية أو أنه يصبح آيل إلى السقوط؟ هذه مسألة يعني أخرى، لكن هو يدور إما أن يهدم هذا البنيان أو على الأقل أن يكون آيل إلى السقوط، يعني شخص ما بيزكي أبدا. الآن في علماء قالوا أن الذي لا يزكي أبدا كافر حتى لو مش تكاسلا، يعني هو زكي ما بدي أزكي امتنع. فقالوا أبو بكر الصديق مش قاتل أهل الردة، وأهل الردة بعضهم كانت مشكلته أنه ما أدى الزكاة. فبعض العلماء وهي رواية عند الحنابلة قالوا الذي لا يزكي يعني امتناعا هذا كافر، بالتالي يسقط كل بنيان الإسلام عنده. البعض قال الذي لا يصوم امتناعا كافر، البعض يقول الذي لا يحج، تمام؟ الآن طبعا أشهر مسألة هي مسألة الصلاة. أحبتي السلف الصالح وجماهير أهل العلم على أن من لا يصلي أبدا أبدا انهدم بنيانه. من لا يصلي أبدا ما بيصلي أي صلاة، لا جمعة ولا ظهر ولا عصر. أنا اللي بقطع هذه مسألة أخرى لها نظرتها، أمره يعني أخف يعني حالا. لكن الذي لا يصلي أبدا لا يعرف له سجدة لله عز وجل، أهل العلم على أنه هذا بنيان أيضا ساقط. الصلاة عندهم مثل الشهادة، كما أن الشهادة إذا راحت سقط البنيان، الصلاة إذا ذهبت بالكلية سقط البنيان. ولا حظ في الإسلام كما قال الصحابة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا كلام السلف الصالح، كلام الصحابة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أما الآن ما بهمني قضية التحرير أنه من ترك لو لم يترك، أنا بهمني أن تفهم الصورة العامة للحديث. بني الإسلام على خمس، أن مرتبة الإسلام تقوم على خمس أركان، هذه الأركان هي الدعامات الأساسية التي تقوم عليها باقي أعمال الجوارح. كل أعمال الجوارح الأخرى تقوم على هذه الأركان الخمس. إذا اختل ركن من هذه الأركان أو انعدم بالكلية فإن هذا البنيان يصبح آيلا إلى السقوط. هذه فكرة جوهرية عليك أن تهتم بها وأن تنظر في أحوال الناس. إنه يا أخوان قضية خطيرة جدا أن يكون شخص ما بيصلي، أن يكون شخص ما بيزكي، ما بيصوم، ما بيحج، مع قدرته على أداء هذه الأعمال إشكالية عظمى. معناها بناء الإسلام عندك لو فرضنا أنه ما ذهب بالكلية، على أقل الأحوال أنه آيل إلى السقوط. وآيل إلى السقوط يعني مش شيء تفتخر به أو أنك تعتبره يلا مش مشكلة آيل إلى السقوط، المهم أنه بصير من أهل الجنة. ليس هكذا ينظر الإنسان. أن يكون آيل إلى السقوط معناها في لحظة من اللحظات قد يخذلك الله سبحانه وتعالى وتسقط بالكلية. فالقضية قضية خطيرة. يعني بعض الناس مشكلته انه شيخ اللي ما بيصلي يعني هو كافر ولا مش كافر؟ يا اخي انت مشكلتك يعني انت مشكلتك انه هو كافر ولا مش كافر؟ أليست الصلاة ركن من اركان الدين وامرها عظيم؟ اهتم بهذا الجانب بغض النظر عن الخلاف بين العلماء في هذا الموضوع او موضوع تارك الزكاة او الصيام. ما يهمك الان انت كمخاطب تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بني الاسلام على خمس. بدك تنقاد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. إيش قيمة أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتزعم أنك مسلم ومن أهل الديانة وفي هويتك مكتوب أنك مسلم؟ إيش قيمة هذا وأنت بتقول أنا ما بدي أصلي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أن الصلاة ركن من أركان الدين؟ يعني أنت لماذا تجابه النبي صلى الله عليه وسلم، تعترض عليه، تناكفه، ثم تزعم أنك تحبه؟ يعني هذا نوع من النفسيات المرضية عند الناس. يقول أنه مسلم، وإذا أنت ناقشته بقول لك يا شيخ ما تحكيش معاي، أنا والله الحمد لله ديني في قلبي وأبصر شو من هذا الكلام، وما بس ما بدي أصلي، ما بدي أزكي. ما يعني إيش هي القضية؟ مناكفة. مسلم معناها مستسلم، مش قلنا الإسلام هو الانقياد هو الخضوع؟ هذا معناه. فإنك تقول لي والله أنا مستسلم ومنقاد للبعض وتارك البعض، مش مقتنع فيه، هنا أقول لك بنيانك آيل للسقوط. راجع نفسك قبل أن ينهدم عليك البنيان بالكلية. هذه فقط الفكرة التي أشرت إليها في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نفتح باب الأسئلة. تفضلوا مشايخ، نبدأ باليمين. شايف أنا نبدأ من الدكتور، يعني أهل الصف اللي يقدمون. طيب أسئلة سريعة. بيشغب كثير من الناس لما نحكي معهم على موضوع الإعلام بأنه الإسلام أجرى تمثيلية في نزول جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا يجوز التمثيل والسينما والكلام هذا. ما هو ما معنى التمثيل؟ يعني كلمة التمثيل يعني كما يقولون كلمة مجملة، ليست من الكلمات التي تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا، تحتاج إلى تفصيل. إذا كان التمثيل بضوابط شرعية، لا معنى التمثيل. هل يجوز الاستشهاد في حالة جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم على التمثيل الآن؟ السينما والأفلام والكلام هذا هو الكلام، هو اللي كانت هي تمثيل. هذا هو السؤال، ما معنى التمثيل؟ بأن جبريل تقمص شخصية أخرى؟ لا، هو جبريل مرسول من الله سبحانه وتعالى حقا ليوصل رسالة معينة. يعني هو ليس مجرد مشهد تمثيلي ليعكس واقع معين، هو مبعوث من الله عز وجل برسالة حق ليجلس بين أظهر الصحابة لتصل هذه الرسالة إلى الصحابة. فالمشهد ليس مشهد تمثيلي لإيصال، يعني كما يقول محاكاة واقع. التمثيل هو محاكاة واقع معين، لا هذا مش محاكاة واقع معين، هذا وحي من الله. جبريل نزل بوحي من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يعني كأن جبريل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أخبر الجماعة وأخبر الأمة بهذه الكلمات. هذا ليس مشهد تمثيلي، هذا وحي إلهي نزل بأوامر وتعليمات المراد إيصاله. فالموضوع ليس له علاقة بالتمثيل أبدا بشكل من الأشكال. هذه شغلة سريعة جدا. جبريل يقال عليه الصلاة والسلام ولا عليه السلام؟ هي قضية عليه الصلاة يعني قصدك السلام ولا الصلاة والسلام؟ لا، جبريل عليه السلام واردة، تمام، لكن الصلاة والسلام هي هو الصلاة هي دلالة. ما معنى الصلاة؟ الصلاة أحبتي إذا خرجت من العبد فمعناها الدعاء، فنحن ندعو لجبريل ونثني عليه. الدعاء بمعناه العام بمعنى الثناء والمدح. وجبريل جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على هذه الرسالة التي أوصلها من الله عز وجل إلينا. فمفهوم الصلاة والسلام باب واسع إن شاء الله. في كثير من الدروس اللي يقدموها الصوفية المغالين شوي، يعني حتى المشوالين، بحس في نوع من التلفيق في أنه التزكية الصوفية والطرق والكذا ضرورة باستدلال الثلاثية الإسلام الإيمان الإحسان. فهذه عقيدة وهذه شريعة وهذا التزكية والطريقة والكلام. تمام. الصوفية دكتور من الحبيب يعني كثير منهم أصحاب الشطحات خصوصا يعتبر مفهومه أصلا الدين معاكس للمفهوم اللي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هو يرى أنه كلما ارتقى في درجات التزكية كلما تخفف من الأعمال، وهذا مفهوم معاكس. إحنا قلنا الشخص متى يرتقي للإيمان؟ أنت لا ترتقي للإيمان إلا بتحقيقك والتزامك بالأعمال الظاهرة. لا إحنا ما نتكلم عن هذول، نتكلم عن الناس بالعكس مصلين وكذا، ولكن يعتبر نعم. أن دليله الشرعي على أن التزكية بالسند إلى آل البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي جاية من ثلاثية الإسلام الإيمان الإحسان. كيف بنى هذا؟ وهذا السؤال. هو تلفيق، أنا بقول لك إنه تلفيق بس أنا نعم. يعني لكن هل في يعني هل ممكن أن نوجد لهم باب في هذا إنه الإحسان يؤدي إلى نعم ضرورة التزكية والطرق يعني بين قوسين واتخاذ طريق معين للتزكية والأخلاق. ما هو هذه هي يعني الآن قضية التزكية أيضا هذا شيء مطلوب دينا، قضية التزكية أليس هذا أمر مطلوب؟ الإنسان لا يرتقي للإحسان إلا بمداومة مراقبة النفس وقطرات القلوب النفس، فكأصل أن الإنسان من خلال تزكية القلب ومراقبته ومتابعته يرتقي إلى مرتبة الإحسان كأصل الفكرة، هذا صحيح لا يمكن أن نلغيه، لكن ما هي طريقة التزكية؟ هذا هو السؤال. هل يعني ما هو المنهج الذي تتبعه؟ هل منهج الطرقيين أن أتبع شيخ معين أسلم له في كل ما يقوله وأحني رأسي بين يديه أو أفعل ما يفعله الجهال منهم من القفز والوثب والنزول والصعود؟ هي طريقة التزكية، هنا الإشكال معهم البحث في هذه القضية. آخر شيء، إجابات محمد صلى الله عليه وسلم وحي أم توفيق؟ هي وحي من الله في هذا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يعتبر تشريعا منه فهذا وحي من الله سبحانه وتعالى، لكنه يعبر عنه صلى الله عليه وسلم بألفاظه. يعني ما هو الفرق بين القرآن والسنة؟ أن القرآن ألفاظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، أما السنة وكلامه صلى الله عليه وسلم الذي يصدر منه على وجه التشريع ركزه، لأنه ممكن يجي شخص يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم وغيرها وأقابة أبي، في فرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع وكلامه الذي صدر منه باعتبار بشريته. فكلامه الذي صدر منه على وجه التشريع هذا وحي من الله، معناه من الله وألفاظه من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أسأل السؤال لأنك عبرت بقضية لما حكيت الإحسان كذا كذا، قلت ما أبدع للتعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان نعم. هذا الاستوقف. نعم هو التعبير واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هل هو مستخدم في القرآن؟ مستخدم لفظ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فيعني هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا السنة تعبيره عليه الصلاة والسلام، لكن هل معنى أنه تعبيره أنه أي لفظة استخدمها عليه الصلاة والسلام لم ترد في القرآن؟ بل هي واردة في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وظفها في هذا الحديث على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. طيب الأخ هذا كان كثير في جعبتي أسئلة، شوف السؤال واحد لأنه حكينا أنه الإيمان هي أعمال القلوب والإسلام هي أعمالها في حال التقابل. نعم الآن في بعض الأحاديث ورد في الحديث اللي حكيته مثلا نعم. اللي هو الحياء الإيمان وبضع مصفون شعبة نعم. في الخلي والحياء شعبة من الإيمان حياء عمل قلبي ظاهر حياة. لا ما من الناس ممكن يظهر أنه لا هم يعني هم يقولون الحياء آثار ظاهرة الحياء شوف الحياء أثره ظاهر يعني أثره ظاهر إنه بس يعني أنت عندك حياء بشخصيتك داخلي بيصير يظهر أثره هذا إنه وجهك بيصير أحمر وإنه بتصير عم تعمل تصرفات فهو شخصية داخلية تظهر آثاره عليك في تصرفاتك. طهور شط الإيمان طهور عمل الطهور نعم عمل نعم لكن هو عمل ظاهر طبعا أتلم هو كيشوف أحيانا الأخي هذه الحديث الآن هو بتكلم عموما الطهور والطهارة هنا تشمل طهارة الظاهر والباطن تمام يعني حصر في مفهوم معين أنا أرى أنه ليس بسبيل خل الطهارة بمفهوم العام طهارة الظاهر والباطن هي من الإيمان والإيمان هنا لم يأتي مقابلة للإسلام بل بمفهومه العام الذي يشمل الظاهر والباطن تمام لأن حديث الأعرابي التي أتى إلى رسول فقال في آخر حديث إن فعلها فقد نجا نعم. لأنه إذا صلى وعمل نعم. كذا وكذا وكذا نعم. لأن هذا الأعرابي أخذ بس بالأذكان الفعلية تمام هذا باختلاف يقول العلماء متى ورد هذا الحديث أنا هناك أعراب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر في أعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل ما تنزل كل شرائع الإسلام في صحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الهجرة إلى المدينة قبل ما تكمل باقي الشرائع فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بحجم الشرائع الموجود الآن بداية الإسلام كان في حجم معين من الشرائع خاطبهم به في ناس فقط من العرب أخذوا هذه الشرائع وذهبوا ما عرفوا غيرها فهذا أفلح انفعل بهذه الشرائع اللي أتوا متأخرين أخذوا حجم من الشرائع أكثر لأن الإسلام اكتمل شرائعه أكثر وأكثر. كان يتكلم عن أركان الإيمان في بداية الدعوة اللي هي الملائكة والكتب والرسل وال ماشي، لكن إيش علاقة هذا؟ نتكلم عن الإسلام، عن الأعمال اللي نصح النبي صلى الله عليه وسلم بها. إن مثلا ما تطرق لموضوع الإيمان لكنه ما ألغاه. أنا ما فهمت سؤالك، إذا وضح أكثر. لأن الرسول قال عن هذا الأعرابي أفلح إن التزم بهذه الأعمال الظاهرة، إذا عمل هاي الأعمال فقد نجا. نعم. طب هل بس هو أكيد متحقق محقق للإيمان. أفلح إن صدق، لكن صدق. لا لا، حتى هي قضية إن هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق لهذا الأعرابي لمفهوم الإيمان. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش كل شخص إجا. يعتبر إن الإيمان هو شيء. يعني نعم، هو الإيمان متحصل متحقق عند هذا الرجل، لكن أنت كيف تخاطب الناس؟ يعني هل كل شخص يأتيك تبدأ معه يعني كأعرابي أتى من البادية في بداية الأمر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة أن يخاطبه بقضية أنه أول شيء لازم تؤمن بجبريل وإسرافيل والملائكة وتؤمن أن هناك كتب سابقة؟ اكتفى منه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجملي، اكتفى بوجود أصل التصديق والإيمان الجملي ووكله إلى الأعمال الظاهرة، لأن هذا هو الأصلح له ويتناسب مع فهمه. يا جماعة معلش، وعد مني إذا أحيانا الله الأسبوع القادم سنبدأ أولا بإجابة أسئلة أونلاين وأسئلتكم، بعدين نشرح الأحاديث. إحنا لازم نطلع زي كأنه في حريق وعم نهرب منه، طيب؟ لأنه الساعة 8 الآن لازم يكون بدأت الحصة اللي بعدنا. صح. أيوة.